أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا إلى قول الشيخ الناظم رحمه الله تعالى: قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية. قوله رحمه الله تعالى منزها أوصافه سنية، يعني ثبوت هذه الصفات المذكورة له حال كونه سبحانه وتعالى منزها عن كل عيب ونقص. فمنزها منصوبة على الحالية إذن، منزها منصوبة على الحالية إذن، أوصافه سنية. وحال أيضا، وحال كون أوصافه علية، العلو المعنوي طبعا. معنى السناء هو الرفعة، السناء هو الرفعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بشر أمتي بالسناء والرفعة. هذا من باب الترادف. فأوصافه سنية أي أوصافه رفيعة، أوصافه رفيعة علية، العلو المعنوي طبعا وليس العلو المادي، إذ لا معنى للعلو المادي في هذا المورد، لا معنى للعلو المادي في هذا المورد. أوصافه سنية. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في صفات المعاني، في صفات المعاني، فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قدرة، إرادة، وغايرت علما وأمرا والرضا كما ثبت. قدرة، إرادة. إذن هو الآن يتحدث عن القدرة، يتحدث عن صفة القدرة، وبدأ بها لما سأذكره بعد قليل. إذن أيها الإخوة، حتى نصل الكلام بعضه ببعض، نعم، من باب التذكار أو التذكرة، الشيخ رحمه الله شرح إلى الآن، أو عرض عفوا في نظمه بالذكر لست صفات. ما هي هذه الصفات الست؟ وأين تنضوي؟ تحت أي الأقسام التي شرحناها في الدرسين السابقين؟ ما هي هذه الصفات الست؟ تحدثنا أيها الإخوة في الدرس الأول عن الصفة الوحيدة الذاتية أو الصفة النفسية. قلنا الصفات تنقسم أيها الإخوة إلى صفات نفسية أو ذاتية، وإلى صفات سلبية، ثم صفات المعاني والصفات المعنوية. لم نتحدث في صفات المعاني، اليوم سنبدأ بالحديث فيها إن شاء الله تعالى. إذن أيها الإخوة، تحدث الشيخ رحمه الله تعالى أو عرض بالذكر في نظمه للصفات السلبية، وفي الحقيقة هي كما قلنا غير مرة صفة واحدة، عفوا للصفات النفسية أو الذاتية، وهي صفة واحدة. هي صفة ماذا؟ الوجود، صفة الوجود، وهي في الحقيقة ليست صفة. إذا نقول الذات موجودة، ليس الوجود شيئا زائدا على على الذات. إذا نقول الذات انتهى خلاص يعني، ولكن لما جاز أن توصف الذات بالعلم والقدرة فنقول يعني الله موجود، أو الذات الإلهية عفوا عالمة، الذات الإلهية قادرة، الله قادر، الله عالم، جاز أن نقول أيضا الله موجود. وإلا في الوجود ليس صفة، الوجود ليس صفة زائدة عن عن الذات، والذات نفسها، الذات نفسها. ثم تناول بعد ذلك ماذا أيها الإخوة؟ الصفات السلبية، الصفات السلبية، وهي خمس صفات، هي خمس صفات شرحناها بحمد الله في الدروس السابقة. صفة القدم، صفة البقاء تقابلها البقاء، يعني كونه أزليا القدم، كونه أبديا أي البقاء. صفة القدم، صفة البقاء. صفة القيام بالنفس، صفة المخالفة للحوادث، للمخلوقات، للأكوان، للممكنات. صفة القيام بالنفس، صفة المخالفة للحوادث. وأخيرا صفة الوحدانية، كونه واحد لا إله إلا هو. واضح؟ هذه هي الصفات التي شرحناها في الدروس السابقة. اليوم يشرع الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، في ذكر صفات المعاني، وبدأ بصفة القدرة، وبدأ بصفة القدرة. طيب، أولا ما معنى صفات المعاني؟ الصفات السلبية فهمنا إيه معناها؟ لماذا تسمى سلبية؟ لأنها تسلب عن الله تبارك وتعالى إيه؟ كل نقص، كل إيه؟ نقص. أو المعنى الثاني تسلب ماذا؟ تسلب في الذهن أضدادها. قلنا إما لأنها تسلب عن الله عز وجل النقائص، كل النقائص، أو لأنها تسلب في الذهن أضدادها. لهذين المعنيين تسمى بالصفات السلبية، أو سميت إيه الصفات السلبية. صفات المعاني جمع إيه؟ جمع صفة معنى. صفة المعنى هي كل صفة وجودية، يعني خلافا إيش للسلبية، صفة إيجابية، يعني صفة إيه؟ إيجابية. كل صفة وجودية تقوم بالموصوف وتثبت له حكما، تقوم بالموصوف وتثبت له حكما. هذا كلام ليس صعبا. إذا تحدثنا عن العلم مثلا، العلم هذه إيه صفة بلا شك، إذا قامت بموصوف حتى في حق البشر فتوجب له حكما، ما هو؟ كونه عالما. أقول هذا عالم، لماذا عالم؟ سواء أو لماذا جاهل؟ هذا جاهل، هذا عالم، هذا عاجز، هذا قادر، إلى آخره. لماذا؟ لأن الصفة قامت به فأوجبت له هذا الحكم، فأوجبت له هذا. ولذلك سوف نرى في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى أن صفات المعاني لقيامها بالذات الإلهية، لقيامها بالذات الإلهية أوجبت لها إيش؟ أحكاما. هذه الأحكام هي الصفات المعنوية. فإذا فهمنا صفات المعاني لن نطول أبدا، لن نطول إيه بت في شرح الصفات المعنوية، ممكن نشرح في 5 دقائق ينتهي كل شيء. إذن نتحدث عن صفة إيه؟ الحياة، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة العلم، السمع، البصر، الكلام. 7 صفات: الحياة، القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام. 7 صفات هي صفات المعاني، هي صفات وجودية إيجابية ذاتية ثابتة إيه؟ للذات، تقوم إيه؟ تقوم بالذات وتوجب لها أحكاما، أي كون الذات إيه؟ توصف بها فتصبح الذات اللي هي إيش؟ يعني نقول إيه الله إيه؟ عالم، الله حي، الله قدير، مريد، إلى آخره. وهذه الصفات المعنوية، هي أحكام الصفات إيه؟ كنتيجة إيه للصفات إيه؟ ولذلك المنطق أن تقدم صفات المعاني على الصفات إيش؟ المعنوية. وهكذا فعل الناظم، وهكذا فعل الناظم، وبدأ بصفة القدرة. قال قدرة إرادة وغايرة، قدرة إرادة. سنشرح الإرادة في الدرس المقبل إن شاء الله. هذا الدرس سيتسع لأكثر إيه من شرح صفة القدرة، لأن الكلام حولها طويل الذيول كما يقال. نسأل الله أن يعني نفلح في تجميع أطراف هذا الكلام بما يفيد وينفع إن شاء الله تعالى، ويثبت اليقين. قدرة، اختلفت تعابير العلماء في تعريف القدرة، في تعريف القدرة. بعضهم كالراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن، وهو من أحسن الكتب في بابه بلا شك، نعم، مفردات غريب القرآن، تحدث عن القدرة وقال: وإذا وصف بها الله تبارك وتعالى كانت بمعنى نفي العجز. هل لكم تعليق على هذا الكلام؟ أحسنتم، مش شبيه، هي سلبية، جعلها سلبية، وهذا خطأ. وقد نبهت أنا في الدرس أعتقد السابق أو قبل السابق أن بعض العلماء حاول أن يرد كل الصفات الثبوتية إلى صفات إيش؟ سلبية، وهذا مسلك خاطئ، وهذا مسلك خاطئ لا يساعد عليه ظواهر إيه؟ النص الكريم، لا يساعد عليه ظواهر إيه؟ القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم يثبت صفة إيه؟ العلم مثلا، يقول أنزله بعلمه، يثبتها كذا بشكل واضح، وأنت إيه تقول العلم هو عدم الجهل؟ هذا غير صحيح. العلم شيء غير عدم الجهل، العلم شيء زائد إيه؟ عن مجرد إيه؟ عدم الجهل. إذن رد الصفات الثبوتية إلى محض سلبية مسلك خاطئ. فهنا قصر إيه؟ قصر الإمام الراغب الأصفهاني أيما تقصير في هذا التعريف. هذا التعريف غير وافي وغير شافي وغير صحيح أصلا، وغير إيه؟ صحيح. حتى لو نطول، من أحسن ما تعرف به القدرة أيها الإخوة في حق الله تبارك وتعالى، ليست قدرة البشر، ليست قدرة إيه؟ المحدثات، أن نقول القدرة صفة وجودية، صفة وجودية قديمة، وهذا على مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة. نحن نرى أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها إيه؟ قديمة. ما معنى قديمة؟ أزلية، ليس لها بداية. إذا لم تكن قديمة بالحري تكون ماذا؟ محدثة، صحيح. وهذا مذهب الكرامية، ربما تسمعون به، يعني ينسب إلى رجل مجسم والعياذ بالله من سجستان اسمه محمد ابن كرام في القرن الثالث الهجري. هذا رجل مجسم ادعى أن صفات الله حادثة وأنها حالة بالذات، وقد أجمع أهل الحق، وقد أجمع أهل الحق أهل السنة والجماعة على أن الحوادث يستحيل أن تحل بالله تبارك وتعالى. مستحيل، الله قديم أزلي تحل به حوادث ومخلوق ممكن؟ هو كلام فارغ، هذا كلام رجل مهوس مهوس مجسم والعياذ بالله، كان مجسما يجسم الذات الإلهية، كلام فارغ هذا وداخل في باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فلا يعول عليه أي تعويل، لا يعول عليه أي تعويل. لكن صحيح يوجد خلاف بيننا وبين المعتزلة وبيننا وبين الشيعة، سواء الزيدية أو الإمامية الاثنى عشرية الآن موجودين في إيران، في العراق، في الهند، في أفغانستان، في هذه المسألة بالذات، لأنهم لم يثبتوا صفات المعاني، أنكروا صفات المعاني. لماذا؟ قالوا ليست الصفات شيئا زائدا عن الذات، خلاص يعني ما معنى ذلك؟ ولماذا؟ ما الذي ألجأهم وما الذي اضطرهم إلى أن يقولوا بهذا القول؟ قالوا لأن إثبات الصفات المتعددة يلزم منه ماذا؟ إثبات القدماء، تعدد القدماء، ومن قال بهذا هكذا فقد كفر. القديم كم واحد؟ واحد، القديم هو الله فقط. فتقول لي الله قديم، الذات الإلهية قديمة، وصفة العلم قديمة، وصفة القدرة قديمة، والإرادة قديمة، والحياة قديمة، والسمع قديم، والبصر قديم، إذن تعدد القدماء، هذا كفر. لا، غير صحيح طبعا. شو صحيح؟ غير صحيح، لأن المحذور هو تعدد الذوات القديمة، لا تعدد صفات للذات. الذات القديمة واحدة وصفاتها القديمة كثيرة جدا، هي صفات للذات ليست ذوات، ليست ذوات ليست ذوات متعددة، إنما هي صفات لذات واحدة قديمة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق بحمد الله تبارك وتعالى. ويلزم من كلام المعتزلة ومن شايعهم أيضا محظورات ومحالات كثيرة. فسنقول لهم طيب، أولا ماذا تقولون في مثل قوله تبارك وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل، أنزله بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه. أثبت الصفة، اسمها صفة العلم، علم هكذا كمال. أولوا هنا لم يستطيعوا أن يجاروا النظم كما هو، أولوا قالوا المراد لا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلومه. الله يعلم معلومات كثيرة جدا جدا، كل ما في الوجود أيها الإخوة، مما نراه ومما لا نراه، ومما يخطر على البال ومما لا يخطر على البال، كله داخل في علم في علم معلوم لله. قالوا هذا المراد، لا يحيطون بشيء من علمه، أي بشيء من معلومه، من معلومات الله يعني. وهذا الكلام إذا كان سائغا يعني يمكن أن يكون سائغا إلى حد ما، لكن ماذا يقولون في قوله أنزله بعلمه، أنزله بمعلومه، يصبح بعيدا. صحيح، يصبح بعيدا بمراحل. إذا قلنا لا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته ممكن شوي سائغ إلى حد ما بلا شك، لكن أنزله بعلمه، أنزله بمعلومه، الله أنزل القرآن بمعلومه، كلام لا معنى له، تأويل بارد، يصبح تأويلا باردا وتنزلا أو اعتباطا كما يقال في النقاش أيها الإخوة. طيب نقول نحن مع هذا التأويل، نؤول العلم بالمعلوم، لكن لا يمكن أن يثبت هذا المعلوم لله تبارك وتعالى إلا بعد أن يكون فرع العلم به. إذا لازم يكون في علم. أصعب من ذلك أن نقول لهم إذا كان الله كما تزعمون يعلم بذاته ويسمع بذاته، لا بصفة اسمه العلم ولا بصفة اسمه السمع، ويبصر بذاته، إذن يجوز على هذا ولا مفر لهم من هذه الشبهة أو من هذا الإيراد عفوا. إذن يجوز أن نقول إن الله تبارك وتعالى أيضا يعلم بسمعه ويسمع بقدرته ويقدر بإرادته، وإرادته هي ذاته صحيح، فإرادته الخالقة الصانعة المدبرة المحية المميتة المعبودة. هل يجوز الكلام هذا؟ لا يجوز، هذا تخبيص، دخلنا أيضا يعني في أبواب لا يمكن أن يقول بها مسلم. فالصحيح هو مذهب أهل الحق أننا نثبت هذه الصفات، صفات المعاني، كما أثبتها والنبي أثبتها في عشرات الأحاديث، النبي أثبتها والأئمة الصالحون أيضا من أصحابه وأتباعه وعلماء الدين. النبي يقول في حديث الاستخارة المشهور أسألك بعلمك وأستقدرك بماذا؟ بقدرتك. أثبت لله القدرة بشكل واضح، وما جاز على القدرة في الحديث وعلى العلم في الآيات القرآنية يجوز على سائر هذه الصفات، يجوز على سائر هذه الصفات طبعا، وحديث كثيرة في هذا الباب. فالحق إن شاء الله تبارك وتعالى هو مذهب أهل الحق في هذه المسألة، وهو إثبات هذه الصفات لكن نقول هذه الصفات ليست هي عين الذات، صحيح، وليست شيئا حادثا أو شيئا غير الذات فقط، لكن هي صفات قائمة بالذات. هذا الذي نقوله، هذا الذي نقوله، صفات قائمة بذات الله ليست حادثة قديمة. هل هي عين الذات كما قال المعتزلة ومن لف لفهم؟ لا، وإلا لزمنا إيش المحظور الذي ذكرته آنفا قبيل قليل. ليست هي عين الذات، ليست هي عين الذات، وليست هي شيئا غير الذات، يعني لا هي هي ولا هي غيرها كما يعبر أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه. فقط نكتفي بهذا بهذا القدر. إذا نأتي إلى صفة القدرة، إذا فهمنا لماذا قلنا هي صفة إيش؟ وجودية قديمة. هذا شرح لكلمة إيش؟ قديمة. حتى ننفي شبهة المعتدلة في تعدد إيش القدماء إذا قلنا بتعدد الصفات، غير صحيح. لا، هي تعدد صفات لذات واحدة، والذوات غير متعددة، الذات القديمة واحدة. طيب إذا هي صفة وجودية قديمة ثابتة إيش؟ لذات الله تبارك وتعالى، ثابتة لذات الله. هذه الصفة أيها الإخوة ماذا يفعل بها الله تبارك وتعالى؟ تصلح لماذا؟ حتى لا تنسوا التعريف، نريد أن نفهمه فهما. صفة القدرة ماذا يفعل بها؟ ما مجال عملها؟ هذا درس اليوم. أحسنت، الخلق، الإيجاد يعني، والإعدام والتكييف. الخلق يعني الإيجاد، والإعدام والتكييف. والتكييف هو نوع من الخلق أصلا، صحيح؟ يعني من حال إلى حال، من طور إلى طور، من وضع إلى وضع إلى آخر، كلها التكييف. هذه هي القدرة، هذه هي القدرة تتعلق إذن بالممكنات، إيجادا وإعداما، أو إيجادا وإعداما وتكييفا. وإذا قرأت في كتب العقائد الموسعة إيجادا وإعداما واقتصر ذلك فهذا صحيح، لأن التكييف داخل داخل في الإيجاد من طرف، وفي الإعدام أيضا من طرف آخر، ما في مشكلة. فالصحيح أن نقول إيجادا وإعداما كافية، لو قلنا وتكييفا كما يقول بعض المعاصرين لا بأس أيضا من باب زيادة التفصيل، لكن هذا داخل في المذكور أولا. قولنا تتعلق بالممكنات يحل شبهات أيها الإخوة ويدرأ مشكلات كثيرة جدا. تتعلق بالممكنات، هذا موضوع مهم جدا، عرضت له بالذكر بس بسرعة، ما كانش يعني السياق المناسب له في الدرس السابق. في الدرس السابق بعض الناس يتساءل عن عموم قدرة الله، أي عن سعة قدرة الله، وكان الله على كل شيء مقتدرا في الكهف، وكان الله على كل شيء قديرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. قدرة واسعة بلا شك، على كل شيء قدير، على كل شيء مقتدر سبحانه وتعالى. جيد، ممتاز. لكن هذا الذي تتعلق به القدرة، كل شيء، ما معنى هذه الشيئية؟ كل شيء، هل تتعلق القدرة بالواجب؟ هل تتعلق القدرة بالمستحيل؟ أم تتعلق بالممكنات؟ هذا هو السؤال. مذهب أهل الحق أن القدرة الإلهية لا تتعلق إلا بالممكنات، بالممكن لذاته، بالممكن لذاته بكل أقسامه، لكن لا تتعلق بالواجب لذاته، ولا تتعلق بالمستحيل أو بالممتنع لذاته، لا تتعلق. وعدم تعلقها بهذين الطرفين، بالممتنع لذاته، بالواجب لذاته، ليس نقصا في القدرة، إنما لعدم قابلية المورد. وكما نقول دائما إذا أردنا أن نحلل منطقيا أيها الإخوة، دون أن نقع في يعني في سحر اللغة، إذا أردنا أن نحلل منطقيا، فالممتنع لذاته لا معنى أصلا له لأن تتعلق به القدرة، والواجب لذاته لا معنى أصلا لأن تتعلق به القدرة. سوف نوضح هذا الآن بشكل تمثيلي بإذن الله تعالى. طيب نأتي إلى الواجب لذاته. طبعا يمكن بعض الناس الآن بعد درسين ثلاثة نسوا أو مش قادرين يركزوا إيش معنى الواجب لذاته، وشرح هذا غير مرة. نرجع مرة ثانية، احنا قلنا أقسام كل الموجودات، كل شيء في الوجود، إما أن يكون واجبا لذاته، وإما أن يكون مستحيلا، وإما أن يكون ممكنا يعني جائزا. علماء الكلام يسمونه الممكن، علماء الفلسفة إيش بيسموه الفلاسفة؟ الجائز، الجائز العقلي. احنا بنسميه الممكن، علماء العقيدة الإسلامية يسمونه الممكن. طبعا قبل أن أشرح ما يتعلق موضوع القدرة، أحب أن أضيف وأن أذكر أيضا في نفس الوقت، وهذه قضية مهمة جدا، بعض الناس قد لا يستسيغ هذه القسمة، يقول لماذا هذه محض قسمة عقلية، ممكن تكون حتى شخشقة كلامية، ممكن واجب. لا، وهذا غير صحيح، لا تستطيع مهما كنت عبقريا، مهما كنت صاحب خيال خصب وغزير وثر، أن تخرج عن هذه القسمة. ليش؟ بعد أن تفهم معنى إيش؟ معنى الأقسام. بعد أن تفهم وتدرك معنى الأقسام لن تستطيع أن تخرج إيه؟ على هذه القسمة. أولا لو نظرنا إيش في كل أشياء الوجود أو في أي شيء من أشياء الوجود أيها الإخوة، هل هناك شيء يخطر على بالكم غير الله تبارك وتعالى من أشياء هذا الوجود قائم بذاته ولذاته دون علة ودون أن يكون مسبوقا بشيء؟ مستحيل. كل شيء مرتبط بكل شيء، مزبوط؟ كل شيء ولا بد له كما يقول الفلاسفة من مدة ومادة، صحيح؟ في زمن، لا في زمن، لابد من زمن ولابد من مادة، رغم صحيح حتى يكون جوهرا. ما فيش عرض بغير جوهر، فسرنا في الدرس السابق معنى العرض ومعنى إيه الجوهر. ما فيش عرض من غير جوهر، وفيش جوهر من غير إيش؟ من غير مادة. صحيح الفلاسفة كما بعض علماء الكلام يتحدثون إيش عن المادة الأولى اللي ما كان لها إيش أي صفات عرضية، لا لون لا طعم لا حجم، اسمها إيش هذه؟ الهيولة. اسمه إيه؟ الهيولة. طبعا أقول لك إيه الهيولة، شيء معقد ما صعب أن يفهم، وبالعكس من يفهم الفيزياء الحديثة ممكن يستوعب إيش فعلا المقصود إيش بالهيولة. وهذا ذكاء عجيب من الفلاسفة إيه أن يتصوروا البداية فعلا إيش هيوليا، أن يتصوروا البداية إيش هيوليا. ما علينا. إذن أيها الإخوة، كل شيء من أشياء الوجود يجد الإنسان بعقله بتفكره أنه معلول لشيء ما، كل شيء معلول إذن مسبوق إيش بعلة، والعلة أيضا لابد أن تكون إيش معلولة لعلة إيه أخرى، مش شرط علة واحدة، ممكن مجموعة علل. صحيح. طبعا العلة أقسام كثيرة، العلة أقسام إيه كثيرة لن نخوض فيها الآن، ربما إن شاء الله في درس مناسب في سياق مناسب نتحدث عن العلة بالتفصيل، وسوف يأتي طبعا عند كلامنا عن تعليل أفعال الله، وهل هي أفعال معللة بغاية أو غير معللة، موضوع فلسفي وديني معقد وطويل وتناولناه غير مرة، بس هنتناوله بشكل أكثر تفصيلا إن شاء الله بعمق فلسفي أيضا لكن في وقته، ما علينا. إذن أيها الإخوة، كل شيء من أشياء الوجود معلول لعلة، وهذه العلة ليست العلة إيش الأولى المطلقة، بالعكس هي أيضا معلولة إيش لعلة، وهكذا. الآن كل شيء فكر في أي شيء لابد أن يكون كذلك، لابد إيه أن يكون كذلك. طيب الآن هل هذه العلل تتسلسل إلى ما لا نهاية؟ واحد يقول أو ممكن، جميل، لو تسلسلت إلى ما لا نهاية لن يوجد شيء من أشياء الوجود، مش هنشوف حالنا هنا، مرة صحيح لو هيك بالعقل مستحيل تماما، زي ما قلنا إيه يعني أمثلة كثيرة جدا جدا، قلنا هذا التليفون مثلا أنا أريد إيه أن أحمله إلى السيد الفلاني مثلا، أو أن أحمله شخصا إلى السيد إيه الفلاني، هذا يقول لا أنا لن أحمله حتى أحمله إيش نعيم، لن أحمله حتى أحمله سعيد، حتى أحمله علي، وهكذا كل واحد يحيل. لو استمر إيه الجميع في مثل هذه الإحالة فلن يحمل التلفون، سوف يبقى هنا، مزبوط ولا؟ إذا وجدنا بعد 100,000 سنة أنه حمل إلى السيد الفلاني فسوف نعلم إيش أننا انتهينا إلى إيه، إلى علة لم تحل على علة إيش غيرها، فوق مجموعة وقوف هكذا يريدون إيش أن ينطلقوا في مصارفة إيه ركض، وكل واحد يقول إيه لن أبدأ حتى يبدأ الذي إيش إلى جوالي، وهذا يقول لا أنا لن أنطلق حتى ينطلق إيه. لو ظل كل واحد يحيل إيش إلى ما لا نهاية بفرض أن هناك إيش أعداد لا نهائيين المتسابقين فلن تتم هذه المسابقة، صحيح؟ سوف إيه يظلون وقوفا إلى أيضا إيه أبد الدهر، مزبوط ولا لا؟ لكن لو رأينا في يوم الأيام بعد 100,000,000,000 سنة أن هذا إيه الركب الواقف قد انطلق، إيش بنفهم؟ أنه في الأخير فيك النهاية، يعني عقل مستحيل. إذا لم تؤمن بهذه الأشياء، لم تفكر بهذه الطريقة لمؤاخذة يعني، فأنت غير عاقل، لا تعرف العقل، ما هي مشكلة. بعض الناس يفكر الأمور إيه سائبة كما يريد، يعني يحلو أن يفكر، ممكن كما قلنا وبنقولها دائما المجنون فقط، المجنون طبعا، أما العاقل الذي يحترم إيه عقله ذاته ومنضبط بأشياء مش مجنون، فعن الأمور متسيبة وهكذا بشكل هيولاني عنده، مش قادر يركز مسكين، مش قادر، لازم في قواعد. وفي مثال يعني استعرضناه من فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، مثال عجبني سمعته وأنا صغير ذكي ممتاز هذا المثال، بقول إيه، بقول لو جاء أب إلى ابنه في الإعدادية مثلا وقال له ولد حل هذه المسألة الهندسية، هو هذا ميخل 5 نظريات في الهندسة فقط أو 4 نظريات مش غير لسه ثالث إعدادي، فجاء إذا كان ذكيا متفوقا سوف يطبق إيش النظريات المحفوظة عنده على إيش على المسألة، تك تك تك تك. لن تنطبق النظرية، يقول أبا لا أعرف، فسوف يعطي إيش أبوه علامة الرضا والقبول، فهمان. لو جاء أخوه الثاني الخائب الفاشل وبعد الصبح حلها لازم أحلها يا بابا، حيعطيه في الأخير على وجهه لأنه جاهل، بفترض أنه لازم يحلها وقادر يحلها، لو كان بيحترم إيش العلم وقواعد العلم وعارف كيف تحل هذه المسألة، عنده أربع طرق تحل بها الآن بحسب حدود علمه، هذه الأربعة فشلت، إذا هذه المسألة خارج عن حدود إيش علمي، مش حقدر أحلها. فهمان هذا مزبوط ولا لا؟ الثاني مش فهمان. في ناس فكروا هيك إنه كل مسألة ممكن يجادل فيها وكل شيء ممكن ينقض، لا مش صحيح. حتى تنقض عقلك ممكن تنقض كل شيء إذا نقضت عقلك وقواعد العقل، بس إذا احترمت ووقفت عند قواعد العقل سوف تلزمك بأن تنتهي إلى إيش؟ إلى أمور بأعيانها رغما عنك. ذكرت أنا في رمضان، مش هذا أعوذ بالله من كلمة أنا، السابق أو قبل السابق في سياق الجواب عن سؤال جاء أعتقد في البلتوك ذكرت إيه الشبهة التي أوردها الفيلسوف الملحد برتراند راسل، مظبوط ولا لا؟ وهو يعني بيعتز فيها كشبهة قوية جدا جدا، عنده كتاب اسمه إيه؟ لماذا لست مسيحيا؟ لماذا لست مسيحيا؟ وبقول فيه انه هو ظل لسن 16 تقريبا انه من عائله مسيحيه مسيحيا، وبعدين لما يتناول كتب الفلسفه وبدا يقرا وتعمق فدائما قال، كان يقول لي ايش جدي كل شيء اساله من الذي خلقه من الذي كذا، الله الله الله الجد يعني. قال بعدين لما درست شوي 16 سنه صار عمري سالت ومن الذي خلق الله؟ قال والى اليوم لم اجد الجواب، ولذلك انا ملحد. غبي طبعا، انت غبي جدا. لماذا؟ هو استند إلى قاعدة فلسفية زعم، هذا مش مش مش عندي كلامه، هذا أنا قرأته في المصدر نفسه له. إيش قال؟ قال إن كل إن كل موجود له علة، فما هي علة الله؟ وهذا جاهل طبعا من برنارد راسل، يا خسارة. فيلسوف مؤلف لي مئات الكتب فلسفة و97 سنة في الفلسفة، متبجح وملحد كبير ومش فاهم الفلسفة كويس، ونبهنا. وعلى فكرة فعلا يعني أنا بحمد الله درست الفلسفة برضو منذ الصغر، أقرأ فيها كما أقرأ في الدين، لم أجد أدق العقل الفلسفي من العقل الفلسفي الإسلامي، ومش ميقت للأسف اعتبره إلى الآن. العقل الفلسفي الإسلامي عقل عملاق وضخم وقوي جدا، ومش عقل المقلدين، مش العقل الفلسفي المقلد، لا العقل الفلسفي الإسلامي المستقل ذكي جدا جدا وعميق في منتهى العمق والدقة الفلسفية. يعني كارل ماركس فيلسوف كبير عساس وفكر نفسه وجدلي كذا، عنده تناقضات مزرية مضحكة، مبادئ الفلسفة مش فاهمة، تثبت أن مبادئ الفلسفة كما فهمها أي طالب فلسفة إسلامي في سنة أولى فلسفة، تخيل مش فهمها كارل ماركس. نفس الشيء برتراند راسل الآن. لماذا؟ مين بذكر الجواب تبعنا كيف نقضنا عليه كلامه؟ القانون ما بقول كل موجود له علة، المس صحيح، ولا أرسطو قال هيك، كل معلول له علة. وفرق كبير بين كلمة كل موجود وكل معلول. إذا تقول كل موجود له علة، ما أحد قال كلام هذا، برتراند راسل قاله من عنده من جيبه، بس أرسطو ما قاله، والفلاسفة العقليون كلهم لم يقولوه، لأن تقولنا كل موجود الله موجود، وفعلا بصير السؤال مبرر، إذا كل موجود له علة والله موجود فما هي علة وجود الله؟ صحيح؟ بس ما حدا قال كلام هذا، هذا تخبيص. القانون بيقول كل معلول، وما هي المعلولات؟ الممكنات الجائزات، كل كائن أو كل موجود أو كل شيء ممكن له علة، يعني باختصار كل معلول له علة. هذا كلام صحيح، كل معلول له علة، بس مش كل موجود له علة، الله موجود وليس له إيش علة، فالقانون ما بنطبق عليه أصلا، والقانون لم يوصق حتى ينطبق إيش على الذات الإلهية. وهذا بفهم زي ما قلت لكم طالب فلسفة سنة أولى من الإسلاميين، برتراند راسل ما كان فهم وعاشبات مش فهم مسكين، بألف من عنده فلسفة، مين قال كلام هذا؟ أرسطو ما قالوش هذا أبدا، أرسطو كان دقيقا جدا جدا، وأرسطو فيلسوف إلهي على فكرة، مش فيلسوف مادة إلحادي، فيلسوف إلهي يؤمن بالله طريقته الخاصة، بس يؤمن بالقوة العظمى اللي خلقت ودبرت هذا الكون، وعنده أخطاء فلسفته بس يؤمن، مش ملحد يعني تقيس مثل إيه برتراند راسل. فكل معلول له علة، هذا قانون واضح بدنا نفهمه بشكل جيد، إذا كل معلول له علة، كل معلول له علة، هذا هو الممكن، هذا هو الجائز، يعني يستوي إيش بإزاء طرفي الوجود وإيه والعدم، ممكن يكون موجودا ممكن يكون غير موجود، ما في مش حيصير أي تناقض في العقل في الذهن الإنساني. هذا كل أشياء الوجود ممكنات، إذا يعني كلها معلولات لعلل، والآن ليس أمام العقل هل هذه العلل تتسلسل إلى ما لا نهاية أم يجب أن تنتهي إلى علة غير معلولة، مش من عند هذا الوجود بقول هيك نفسه، لأنه في وجود وفي عقل، وعلى فكرة نظام العقل المفروض يكون إيش متسق متسقا متلائم مع نظام إيش الوجود. فيه ابن سينا لما عرف الفلسفة على ما أذكر هذا تعريفه طبعا بلا شك، قال ابن سينا الفلسفة ما هي؟ الفلسفة تعريف ابن سينا أنه يصبح لدى الإنسان نظام ذهني يساوق ويلائم ويطابق النظام إيش العيني، هذا هو تحاول تفهم الوجود الواقع كما هو بدقة، هي الفلسفة. وبهذا المعنى الفكرة بهذا التعريف الدقيق لابن سينا ممكن ندخل العلم في الفلسفة كمان، العلم يساعد على ذلك صح؟ العلم الطبيعي المحض يساعد انك تفهم الوجود كما هو بدقة، فبدخل. وهذا غير بعيد وغير غريب عن ايه؟ عن المسائل الفلسفية القديمة التي كانت ايه؟ تجعل العلوم كلها ابناء للفلسفة. فالفلسفة كانت تعرف بأنها ام العلوم فعلا، ام الكيمياء والسيمياء والخيمياء والفيزياء والفلك والهيئة والحيل والميكانيك، كل والرياضيات والحساب والجغرافيا والمساحة، كانت الفلسفة ام هذه العلوم. وأرسطو كان ما شاء الله متفلسفا في كل هذه العلوم، وفي الطب والتشريح والحيوان طبعا كله. فهذا غير بعيد برضو عن ايش؟ عن مزاج الفلاسفة القدماء. فإذا في نظام الوجود وفي نظام العقل، والمفروض لكي يكون النظام العقلي سليما أن يكون متسقا مع نظام إيش؟ الوجود. نظام الوجود بقول هيك لأني أنا موجود، ولأن كل شيء فيه ينادي على نفسه بأنه إيش؟ غارق في الإمكان، غارق في الاحتياج، غارق في المعلولية، وغارق في المقدورية والمخلوقية. إذا في الأخير بحسب نظام العقل إيش بقول؟ لابد أن ينتهي إيش؟ الوجود كله إلى علة غير معلولة عشان أكون موجود. هو موجود إذا ما في مناص، لأنه موجود إذا لازم يكون إيش؟ انتهى إلى علة إيه؟ غير معلولة. هذه العلة غير المعلولة بنسميها إحنا إيش؟ الواجب لذاته. فهمتوا ليش سميناها الواجب لذاته؟ لأنه مش واجب لغيره. أها، وحتقول لي إيش الواجب لغيره؟ الممكن نفسه ممكن يكون واجبا لغيره، انتبهوا، ممكن يكون واجبا لغيره. ما معنى لغيره؟ أي لأمر آخر غيره. أي معنى لغيره؟ هو واجب لأمر آخر غيره. بمعنى آخر، لو توافرت كل العيال بسموها العيال التامة في الفلسفة، كما وعدناكم سنشرحها في موضوع التعليل بشكل دقيق، لو توافرت كل العلل التامة التي حين تتوافر يلزم عنها إيش؟ صدور أو ظهور أو إيه؟ أو بروز معلولها. توافرت كل العلل بشكل تام، ماذا يجب هنا الآن؟ مش ماذا يجوز، ماذا يجب؟ يجب أن يخرج إيش؟ أن يبرز المعلول. الآن بصير واجب، هذا واجب أن يخرج. هل واجب وجوبا ذاتيا مثل وجود الله، ولا واجب لغيره؟ أحسنت، واجب لتوافر إيش؟ علله جميعا، فبده يخرج. مزبوط ولا لا؟ يخرج للوجود خلاص. فهذا بنسميه إيش؟ واجبا لكن بين قوسين لغيره. هل هذه الضرورة ضرورة أن يخرج هذا الشيء وبنسميها إيه؟ عبارة عن ضرورة إيش؟ بالواجب، يعني ضروري يخرج، واجب يخرج. هل هذا الضرورة أو الوجوب أيوة أخرجته عن حد الإمكان؟ لا، هو ممكن، لا يزال ممكن، هو من أقسام الممكن. وفرق كبير بين الواجب لغيره والواجب إيش؟ لذاته. الواجب لذاته غير معلول، وهو علة كل المعلولات والعلل الأخرى، صحيح؟ بخلاف الواجب إيش؟ لغيره، كما شرحناه قبل قليل، واضح؟ في عندنا الآن إيش؟ قسم الممتنع لذاته والممتنع لغيره. الممتنع لذاته والممتنع لغيره. الممتنع لذاته هو إيش؟ الذي يحيل العقل وجوده، له وجود في الخارج ولا الذهن إيه يعطي إمكانية وجوده، ترخيص مستحيل، مستحيل أصلا لأنه لا معنى له كشريك الخالق، مزبوط ولا لا؟ أو كخالق مخلوق، خالق يخلقه الله، هذا مستحيل، هذا اسمه مستحيل لذاته. ليش؟ لأنه يستلزم إيش؟ الوقوع إيش؟ في التناقض والتضاد، مزبوط ولا لا؟ كيف تسميه أنت خالق شريك الخالق وهو إيه مخلوق مسبوق بعدم؟ دول الله خلقه، معناه كان مسبوق بعدم، معناه مش واجب. فكيف خليته أنت واجب هو غير واجب؟ مزبوط ولا لا؟ أنت خليته واجب هو ممكن، فصار ممكن واجب. خالق مخلوق، هذا كلام فارغ، هذه شخشخة لفظية لا معنى لها، فهذا مستحيل. شريك الخالق مستحيل، فالخالق واحد بس مش اثنين، ما ينفعش يكون اثنين أبدا. لازم علة واحدة، وقلنا ليش في دليل هذا إيش؟ الوحدانية، لازم تكون علة واحدة تتصف إيش؟ بصفات الكمال إطلاقا، مطلق القدرة، مطلق الإرادة، مطلق العلم، مطلق الإحاطة. فما بيحتاج لا وزير ولا معين ولا نائب ولا لأي شيء، هذا هو الخالق. فإذا انت حاولت تفرض إيش له شريك معناه انت مش فاهمه، تتحدث عن إيه وبعد ما نقص فاك بديت تتحدث عنه انت، مش هذا هو، مش هذا الله عز وجل. فهمت كيف انت؟ هذه المسألة. طيب إذا فهمنا إيش الواجب إيه؟ لذاته، الواجب لغيره. هذا الممتنع لذاته، في الممتنع لغيره، وهو قد يكون من أقسام الممكنات، هو ممكن أصلا، ممتنع غيره ممكن، يمتنع الامتناع إيش؟ علته، العلة غير متوافرة، فمستحيل ما لم تتوافر إيه علته صور، فهو مستحيل إيش أن يخرج إلى إيه الوجود. فنقول عنه ممتنع، هذا مستحيل الوجود، لكن بقول مستحيل لذاته أو مستحيل لغيره؟ مستحيل لغيره. وهل هذه الاستحالة الضرورية طبعا إيه لغيره أخرجته عن حد أو حيز الإمكان؟ لا، هو ممكن، هو ممكن، لكن الآن ممتنع إيه لأمر آخر، ممتنع لأمر إيه آخر. يعني رب عز وجل إذا علم أن الشيء الفلاني لا يكون على الوجه الفلاني، يعني أن محمد من الناس لن يعيش أكثر من 60 سنة، هل ممكن يعيش 70 سنة؟ مستحيل، مستحيل أن محمد الذي علمه الله تبارك وتعالى أزلا أنه لا يتخطى 60، تصور أن يعيش أكثر من 60، مستحيل. فهتقول هذا مستحيل لذاته ولا مستحيل لغيره؟ يعني ممتنع لذاته ولا ممتنع لغيره؟ ممتنع لغيره، مش ممتنع لذاته. لو أنت تخيلت أنه هذا فلان يعيش 70 سنة، يعني حصير مشكلة في رأسك في هناك في الكون؟ مش حصير. ممكن تفترض عقلك الآن يقبل أنه أي واحد فينا ممكن يعيش 100 سنة، ممكن يعيش 120 117، ممكن يعيش 50 وموت عادي، يفترض هذا مثل هذا تمام عقلك، وما يشوفش فيه أي تناقض، لا تعي بهذه الفرضيات أنت أبدا، لا تعي بها ولا تعضل بك عادي. أو ممكن يعيش 70، ممكن 90، طيب ممكن 50، ممكن عندك. لكن ما علمه الله تبارك وتعالى أنه لا يتجاوز 50 أو 60، هل بصل ل70؟ مستحيل، لذاته أو لغيره. لغيره شو غير هنا؟ علم الله السابق، فهمتوا كيف؟ لكن لو نظرنا إليه إحنا من حيث إيه؟ من حيث الإمكان العقلي المحض، ممكن يعيش، ما فيش أي مشكلة، مش حيصير تناقض، يعني الإنسان يعيش 50 60 عادي. لكن إذا علمه الله يعيش 60، لن يعيش أكثر من 60، فهذا مستحيل أن يعيش فوق 60. لكن هذا الاستحالة للغير ولا للذات؟ غير، وهكذا. إذا فهمنا الآن الواجب للذات، الواجب للغير أو بالغير، والمستحيل بالذات، والمستحيل للغير أو بالغير، واضح؟ هذا مهم جدا. فنأتي الآن إلى القدرة الإلهية، مجال عمل القدرة الإلهية، سعة القدرة الإلهية، تعلق القدرة الإلهية. التعلق اسمه التعلق. وعلى فكرة قبل أن نشرح التعلق بقسمية الصلوحي والتنجيزي كما يقول علماء الكلام وعلماء العقيدة، ما هو التعلق؟ تعلق الصفة يقول لك، تعلق القدرة الإلهية صلوحي وتنجيزي، تعلق الإرادة صلوحي وتنجيزي، وهكذا بقية الصفات. التعلق هو إيش؟ الاقتضاء، الاستلزام، الطلب، مظبوط؟ يعني طلب القدرة أمرا زائدا على إيش؟ على ذاتها. قدرة الإلهية، عفوا، طلب الصفة، صفة القدرة الإلهية صفة، صفة لله، لذات الله، قائمة بذات الله، قديمة كما قلنا، وجودية، ما في مشكلة. لكن هذه القدرة إذا طلبت أمرا، يعني بمعنى آخر أن يظهر فعلها، أن يظهر فعلها، تصور، أو فعلها ظهر وقبل أن يظهر، اسمه هذا التعلق، مزبوط ولا لا؟ فالآن بنسأل أنفسنا، الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق كان قديرا أو لم يكن قديرا؟ ما احنا قلنا هي صفة قديمة، انتبهوا. إذن الله لم يزل قديرا، ما معنى لم يزل؟ يعني منذ الأزل هو قدير، هي معنى لم يزل عالما سميعا بصيرا قديرا حيا مريدا إلى آخره، هي معنى لم يزل، يعني منذ الأزل هو قدير، منذ الأزل سميع، منذ الأزل بصير، منذ الأزل، منذ الأزل. واحد يقول لي طيب كيف قدير قبل أن تكون هناك مقدورات؟ ما كانش إلا الله عز وجل، كان الله ولا شيء معه، صحيح؟ مظبوط ولا ما هي مقدورات؟ ما في أي شيء، ما في أي خلق، في الخالق وحده لا إله إلا هو، شيء تقشعره الأبدان، بتصور شيء مخيف، مخيف. وهي معنى الخالق وجود مطلق، احنا وجود نسبي، ولما نقيس على الحل نستغرب كيف ممكن. طبعا شو انا بشوفها سهله جدا بصراحه، لاني مدرك حجم وجودي، وزي ما قلنا سر قوه الانسان وسر عظمته يدرك حجمه. يعني فكر في حال المرجعيه المطلقه، هو تحط نفسك محل الله، انت مين انت؟ ولا حاجه انت، مظبوط ولا لا؟ والله اظهر لك قدرته لما في عجزك انت، واعطاك عينه بسيطه لا معنى اصلا لها بصراحه، يعني من قدرته ومن علمه وسمعي عشان يفهمك بس، تتذوق شوي، مظبوط ولا لا؟ عينه بسيطه مشوهه، يعني ما من قدره الله تبارك وتعالى، فما تقيس الله على نفسك، هذا شيء ثاني. طيب اذا الله لم يزل قديرا، واحد يقول كيف لم يزل قديرا؟ يعني هو قدير في الازل قبل ان تكون مقدورات، ما كان في مقدورات، لا عرش ولا فرش ولا انس ولا جن ولا ملك ولا حور ولا طين ولا عي الى اخره، ما كان، ما في مشكله. لماذا؟ لان القدره تعلقين، القدره الالهيه تعلقين، تعلقا صلوحيا وتعلقا تنجيزيا، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. ما معنى التعلق الصلوحي؟ لو سألنا أنفسنا أيضا مرة أخرى، كرة أخرى، قدرة الله تبارك وتعالى الأزلية في الأزل، هل كانت كما هي الآن من غير فرق صالحة لإيجاد هذا الكوب ولإيجادي أنا وإيجادك أنت وإيجاد آدم ونوح ومحمد عليه السلام وماركس وفلان وعلان والسماء والأرض والعرش والفرش طبعا صالحة بلا شك وما طرع عليها أي تغير. إذن صلوحية القدرة لإيجاد الأشياء وإعدامها وتكييفها هو ما يسمى إيش؟ بالقدرة الصلوحية أو التعلق الصلوحي للقدرة. واضح؟ وهذا عام بلا شك. نأتي الآن إلى إيش؟ القدرة التنجيزية أو التعلق التنجيزي. أنجز وعده، أنجز حر وعده في المثل العربي. ما معنى أنجز؟ يعني نفذ وعده، نفذ. إذا ما معنى التنجيزي؟ تنفيذي. مظبوط ولا لا؟ في تعلق إيه صلوحي، في تعلق تنفيذي، اسمه باللغة الإصطلاحية العقدية هي التعلق التنجيزي. ربنا تبارك وتعالى جاء أولد الشيء الفلاني وكيفه وأعده وأمده بشكل معين بشروط معينة في سياقات محددة، هذا اسمه إيه الآن؟ تعلق تنجيزي القدرة. أخرجه إيش؟ من العدم إلى الوجود، وخصصته الإرادة، عفوا القدرة، وجعلته القدرة بما إيه؟ على وفق ما خصصته عليه إيش؟ الإرادة. الله أراد أن يكون هيك. لماذا قلنا ذلك؟ فمين بكون أعم الآن هنا؟ هل الإرادة ولا إيش؟ القدرة التنجيزية؟ الإرادة، صح ولا لا؟ هي في الأول خصصت هذا الشيء وجاءت القدرة ونفذت، جميل. الآن بدنا نشوف القدرة الصلوحية والقدرة التنجيزية، مين أعم أيضا؟ ماذا يخطر على بالكم؟ طبعا الصلوحية أعم بلا شك، الصلوحية أعم التنجيزية. لماذا؟ لأن كل واحد منا كمؤمن وملي قاطع ومقرر بأن قدرة الله تبارك وتعالى، قدرة الله الصلوحية قادرة مثلا على أن تتعلق صلوحيا، انتبهوا، على أن تتعلق صلوحيا بفلان أو بشيء معين، بكمية ذرات، خلينا نعبر بلغة علمية، بكمية ذرات على أن تجعلها إيش؟ لحما ودما، إنسانا، مش حيوانا، مو لحم ودم حيوان، لا إنسانا، من مثلا الجنس إيه، مثلا الآري، مسيحيا كاثوليكيا، يعيش في الدولة الفلانية، يولد لفلان وفلانة، أم صحيح، وقادر هذه القدرة كمان تخلي هذا إيش؟ خفيرا مثلا، أو حارسا، أو بروفيسورا في الجامعة، أو رئيس دولة، أو كذا أو كذا، أشياء كثيرة، طويلا قصيرا، أسود أحمر أبيض أصفر، بادنا سميا، ضعيفا مهزولا منزورا، أشياء كثيرة جدا جدا. وحين يوجد هذا الفلان أو هذا الشيء، لا، في شكل فلان ابن فلانة ابن فلان، الطويل، الأسمر القمحي، الكذا الكذا الكذا الكذا، هذا صار إيش؟ أقل، عرف صحيح، أخص، هذا تنجيزي. وهذا كان إيه؟ صلوحيا القدرة تستطيع هذا وهذا وهذا، ما في أي مشكلة. لكن في الأخير إيه؟ القدرة خلقت وأوجدت على وفق ماذا؟ الإرادة. الله أراد أن يكون كذا وكذا وكذا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم إيش؟ الخيارة، هو اللي بيختار، هو تبارك بحكمته وإرادته. فهنشوف بصير في تعالق الصفات، تعلقت القدرة بالإرادة بالحكمة بالعلم بكل ما هذا هو في تعلق بلا شك، كله إيش؟ لينك تو، يعني ينفذ على بعضه، يصل هذا بهذا بهذا، ما فيش يعني نوع من الانفصال أبدا. إذن فيما معنى الصلوحي؟ ما معنى التنجيزي؟ هذا الصلوحي وهذا إيه؟ التنجيزي. في الدرس القادم، وهذا مهم جدا لنا أيها الإخوة، سوف نتحدث عن إرادة صلوحية وإرادة تنجيزية، وسوف نرى أنه ليس بينهما فرق، ما في، هنشوف ليش، بخلاف القدرة. يعني الآن في فرق في المعنى حتى بين إيش؟ القدرة الصلوحية والقدرة إيش؟ التنجيزية. لكن هل هما قدرتان ثنتان أو قدرة واحدة؟ قدرة واحدة، قدرة واحدة ثبوتية وجودية أزلية. لكن لماذا قسمناها إلى قسمين؟ هذا قسم ذهنية بالاعتبار، صحيح؟ إذا نظرنا إيه الاعتبار إيش؟ الصلوح، صور، قلنا إيش؟ صلوحية. إذا اعتبرنا إلى نظرنا الاعتبار التنجيز، قلنا إيش؟ تنجيزي. لكن هي قدرة واحدة، هي صفة واحدة، واضح؟ هي صفة إيه؟ واحدة. الآن عاد قدرة الله تبارك وتعالى صلوحية وتنجيزية، هل تتعلق بالواجب لذاته؟ وهل تتعلق بالممتنع لذاته؟ أم يقتصر تعلقها بالممكن لذاته؟ هذا هو الصح. لماذا؟ هنشوف، بدنا نبرهن عشان إيه لما نيجي نجاوب على الأسئلة السخيفة هذه، هل الله بيقدر يخلق كذا ومش عارف إيه والخير، هذا كان الفرق، هذا نفهم الكلام فلسفيا بعمق عقلي واضح جدا على أسس عقلية. مستحيل أيها الإخوة، من المستحيل أن تتعلق القدرة الإلهية بالواجب لذاته. لماذا؟ احنا قلنا القدرة إيش هي فعلها؟ إيجاد وإعدام، صحيح؟ طيب إذا تعلقت هذه القدرة بالواجب لإيجاده فهو إيش؟ فهو موجود غير مسبوق بعدم. مزبوط ولا لا؟ شو تتعلق به؟ ما فيش مكان تتعلق فيه، ما فيش مجال، فيش معنى أن تتعلق به الإيجادي، لأنه إيش؟ اسمه الواجب لذاته. معنى إيش الواجب لذاته؟ الموجود أزلا لم يسبق بعدم، فلا معنى أن تتعلق به الإيجادي. مزبوط؟ أيوة. اثنين، وإن تعلقت به لإعدامه فلا معنى، لأن الواجب لذاته لا يقبل إيش؟ العدم. القاعدة درسناها في الدرس السابق والقبله، كل ما ثبت له القدم استحال عليه إيش؟ العدم. فلا معنى إيه أن تتعلق القدرة بالواجب لإعدامه، لأنه مستحيل. إذا هو واجب وأنت فرضت واجب، إذا فرضت واجبا لا يمكن أن يقبل إيش؟ العدم. إذا قبل العدم ما بكونش إيش؟ ما بكون، بكون خطأ مطبعي، ما بكونش واجب. واضح؟ بكون خطأ ما في لا أدرك في لا خطأ مطبعي وأنت سميته واجب. هذا كلام فارغ، مش واجب. الواجب أيها الإخوة أزلي أبدي، غير مسبوق بعدم ولا ملحوق إيه بعدم. مزبوط ولا لا؟ إذن ها بالبرهان العقلي، والآن اتسقت أيها الإخوة كل القواعد التي درسناها إيه بعضها مع بعض. طيب نأتي إلى المستحيل الممتنع لذاته. إذا أرادت الإيه أو أراد الله بقدرته عز وجل أن تتعلق هذه القدرة بالمستحيل لذاته، تتعلق به لماذا؟ لإيجاده. أصله اسمه المستحيل لذاته، محال أن يوجد أصلا، لا معنى إيه لكلمة إيه أن يوجد. فمستحيل إيش أن تتعلق به لإيجاده، لأنه اسمه المستحيل لذاته، يعني ما لا يكون. ولو فرضنا بده يكون بتصير وقعنا في التناقض، ما بكونش مثل شريف الخالق وابن الخالق وزوجة الخالق إلى آخره، ولا مش صحيح. طيب وإن تعلقت به لإعدامه فهو أصلا إيش؟ هو معدوم غير موجود أصلا، ما في وجود، لم يطرأ له وجود، لم يشم رائحة الوجود، فكيف تتعلق به؟ إذا لا معنى لأن تتعلق أو نبحث عن تعلق إيه؟ قدرة الله إيش؟ بالممتنع لذاته وبالواجب إيش؟ لذاته. بقي أن مجال عمل القدرة وسعة القدرة الإلهية هو إيش؟ الممكنات لذواتها، الممكنات لذواتها. وحتقول لي وهذا مش نقص في القدرة؟ لا مش نقص، النقص والعجز يكون بعد أن نحدد ماذا؟ الوظيفة. فهم صحيح؟ بعد أن تحدد الوظيفة أنت ومجال العمل يكون إيه؟ يظهر فعلا إيش؟ معنى العجز ومعنى النقص، بس له معنى الكلام هذا. الآن لو طلبنا إلى رياضيات كبير، ألبرت أينشتاين يا سيدي، لا تعالى أينشتاين يثبت لنا أنه 2 زائد 2 بيساوي 7، لا أستطيع. أنت رياضياتي ماتماتيكا كبير، علام كبير، مش عارف، لك ما له معنى. 2 زائد 2 4، ما في 2 زائد 2 4، مش ممكن يكون 7. فأقول لك لا، ما بفهمش هذا، هذا عاجز جاهد. لا لا عاجز ولا جاهد، لا معنى إيش أن يكون 2 زائد 2 إيش 7، لا معنى. هذا كلام غير صحيح، غير مقبول أصلا. واحد رسام كبير، رامبرانت ولا رافائيل ولا مايكل أنجلو ولا دافنشي، أي واحد رسام كبير ماهر جدا، هل دافنشي ونقول له أنت رسام للدرجة هكذا؟ طب يلا أرسم لنا مثلا الموناليزا تبعتك هذه على صفحة الماء، عايز منه ولا لأن المورد غير قابل؟ المورد غير قابل، المية ما بيرتسمش عليها، وتلون ترسم مستحيل. على الثلج ممكن لحد ما، على المية لا مستحيل. أو في الريح أرسم لي في الريح في الهواء، طيعة تشرين أرسم لي، لا جوكندا مستحيل، بس مش هقدر، غير ممكن. وحتى لما بقول لا استطيع غير ولا استطيع وغير قادر ولا اخضر، هذا تجوز في اللفظ، تواضع منه، مش حكايه الاخضر، طلبك اصلا ايه لا معنى له. مزبوط ولا لا؟ هل لقصور في الرسام ولا لعدم ايش قابليه المورد؟ لعدم قابليه المورد. نساج كبير خياط ما درجه اولى، نقول له طيبه انسج لنا ايش جلبابا او قباء او جاكيت ممتاز ممتاز بنيه للملك الفلاني مع الحجر، حجر ما في منه، صح ولا لا؟ هذا هو. فكذلك موضوع إيش القدرة، موضوع إيه القدرة، لا معنى أصلاً فلسفياً عقلياً، لأن نطلب تعلق القدرة إيش بالممتنع لذاته وبالواجب لذاته، وأثبتناها فلسفياً. مزبوط ولا لا؟ وفي ضوء هذا الفهم أيها الإخوة ممكن أن نجيب الآن إجمالاً إذا أردنا وتفصيلاً إذا أحببنا عن كل الأسئلة السخيفة التي إيش تترى من بعض إيه من بعض يعني ضعفاء العقول. هل يستطيع الله أن يخلق خالقا مثله؟ فإن أجبت إيش بالإيجاب فرضت إيش جواز وقوع إيش الشركة، مظبوط ولا شريك الخالق، وكفرت. وإن أجبت بالنفي ضيقت إيش مجال القدرة، وصمت الله بالعجز، وصمته بالعجز مش قادر، هاي في شيء مش قادر يعمله، مظبوط ولا لا؟ هاي سؤال. السؤال الثاني، أسأل كثير جدا جدا، هل يستطيع الله أن يخلق شيئا لا يستطيع أن يفنيه، شيء غير قابل للإفناء، يعني إيه أبدي أبدي؟ واحد يقول لي إحنا أبديون، لا مش هيك مقصود، لا يستطيع أن يفنيه، يعني الله بيقدر يفنينا ويفني الجنة والنار وكل شيء ويرجع كل شيء زي ما هو عادي بكون فيكون ما عندوش أي مشكلة. مزبوط ولا لا؟ هذا كمان سؤال وأسئلة كثيرة من هذا القبيل. وهل يستطيع الله أن يخلق شيئا كذا كذا كبير لا يستطيع أن يحمله؟ أسئلة سخيفة هذه. لو أجبنا إيه أو هل يستطيع الله أن يدخل إيش الأرض الكرة الأرضية كلها أو المشترى حتى كوكب المشترى أو المشتري كمان هو سائد في بيضة صغيرة بيضة حمام كمان خليها مش بيضة دجاج ولا نعام في بيضة حمامة دون أن يصغر كوكب إيه الجوبتر المشتري ودون إيه أن يكبر البيضة. البيضة مثل ما هي والكوكب مثل ما هو بقدر وبقدرش. إذا قلت يقدر بتكون وقعت في التناقض وقعت في المحالات العقلية خبصت بديت تخبص عندك كلام مجانين. وإذا قلت لا يستطيع بتكون إيش يعني أساس قال وصمت اللعب العايز. لا مش صحيح. السؤال غبي جد وسخيف ولا معنى له. وحنشوف ليش. أول شيء الجواب الإجمالي عن هذه الأسئلة ثلاثتها وأمثالها وهي كثيرة جدا. إيش هو الجواب الإجمالي؟ أحسنت. بدك تقول لي وين إيه مجال عمل القدرة تثبتها فلسفيا في الأول عقليا. مجال عمل القدرة هو الممكنات لذواتها ليس المحالات لذواتها وليس الواجب إيه لذاته. الواجب لذاته واحد فيش غيره ليس الواجب لذاته ولا الممتنع لذاته. واضح؟ أي واحد. هذا جواب إجمالي. كل ما واحد يسألك تعطيها الحجر هذا بسكت. إذا كان بفهم فلسفة وفهم الكلام هذا وسمعه حيسكت هو. أقول لا صح أنا بخرب الطحن الكلام هيك بس ملوش معنى فلسفي. طيب وإذا بدنا نجاوب تفصيل عشان نثبت له حنقول له كل هذه هي الأسئلة الافتراضية السخيفة مرفوضة ومدروءة لأنها تقتضي إيش الوقوع في الاستحالة أو تستلزم شيئا تصور يحيل على إيش على مستحيل هي نفسها تصور أو تستلزم إيه من لوازمها يعني. فنأخذ السؤال الأول يعني هل يستطيع الله أن يخلق خالقا مثله؟ هذا إيه زي ما قلنا الخالق شريك الخالق اسمه هذا من قسم إيش الممتنع لذاته. فنقول له لا الجواب الإجمالي هذا ممتنع لذاته فهمه كلام فارغ. أقول فصل أكثر مش فاهم كلامه بدي تفصيل. أنا انت بتقول هل يستطيع الخالق ان يخلق خالقا مثله؟ كلامك فيه ايش فيه تناقض وفيه تضاد. ليش فيه تناقض؟ لانه الفرض الفرض انك تريده خالقا مثل الله. الله عز وجل كخالق كما نعرفه ونعبده تبارك وتعالى نسأل الله ان نموت عليه الايمان واليقين به سواء ونبعث على ذلك. الله واجب الوجود لا اول له ولا اخر له غير مسبوق بعدم وغير ملحوق بعدم ووجوده إيش من ذاته وبذاته ولذاته لا يحتاج إلى موجود مخصص ولا صحيح ولا إلى أخي كما أخذنا في الدرسين السابقين. مش هذا هو الخالق؟ فعشان تفترض أنه الله بده يخلق خالقا مثله إذا أردت أن يكون إيش برضو أزليا أبديا غير مسبوق بعدم وفي نفس الوقت بده يكون مخلوق يعني مسبوق بعدم. تناقض غير تناقض هوس ولا مش هوس كلام هذا هوس اسمه تحكي كلام مش فاهمه معناه. أنت كيف بدك إياه مخلوق غير مخلوق يا أخي؟ انت بتفترضه شريك الخالق معنى غير مخلوق وفي نفس الوقت الله بده يخلق ومعنى صار مخلوق يعني مسبوق بعدم غير مسبوق بعدم كلام لا معنى له كلام مجانين. صح ولا لا؟ مش كلام ناس اذكياء متفلسفين كلام مجانين بصفط كلام بس مش فاهم ايش بيحكوا قاعد. فهذا تناقض مرفوض انتهى مباشره. فهذا السؤال لا معنى له. انت بتحكي كلامنا فمش هنجاوب عليه الا بالجواب هذا. السؤال الثاني هل يستطيع ان يدخل ايش المشتري او حتى الكون كله في بيضه حمامه دون ان يصغر ودون أن يكبر؟ البداهة إيش بتقول دائما أن الظرف أكبر من مظروفه. مظبوط ولا لا؟ تقدر تحط الكوباية أنت في كوباية زيها بالضبط من جميع أجزاء مستحيل. بتحط جزء من الجزء الصغير هذا بتحط له هنا بس كله مستحيل. لازم يكون الظرف أكبر من إيش من المظروف لو بده تماما لا يمكن يلبس فيه. فالبداهة بتقول الظرف أوسع من إيه من مظروفه. والسؤال بفترض لا أنه ممكن يكون الظرف إيش الظرف يكون إيش أصغر وأكبر من مظروفه في نفس الوقت. ليش طيب؟ وهذا هو التناقض أو التضاد. ليش طيب؟ لأنه عشان إيه يدخل الكوكب المشتري مثل ما هو دون أن يصغر في البيضة مثل ما هي دون أن تصغر. هذا تناقض مع إيش مع هذه البداهة اللي ذكرناها قبل شوية أن الظرف هذه بداهة عقلية مسلمات هذه الظرف أكبر من مظروفه. الظرف أكبر يعني حنقول لك لا أنت بتسأل عن شيء لا معنى له. ولو بدنا نقول بستطيع ولا ننقض البداهة العقلية لو نقضناها حنقع في الجنون. لا بدنا نحتفظ بها دون أن ننقضها بكون وقعنا إيش في التناقض وجعلنا الشيء الواحد نفسه سواء كان البيضة أو الكوكب يعني الظرف أو المظروف جعلناه كبيرا صغيرا في نفس الوقت. وهذا غير صحيح وغير معقول كلام لا معنى له تناقض وقعنا إيش في التناقض. نفس الشيء، هل يستطيع أن يخلق شيئا غير قابل للإفناء؟ لا يستطيع إفناءه. وإحنا قدمنا قاعدة في الدرس السابق أو الذي قبله، وإيش بتقول؟ كل ما جاز عليه العدم، استحال عليه إيش؟ القدم. ولم الصحيح كل شيء جاز عليه العدم، شو الذي يجوز عليه العدم؟ إيش هو؟ الحوادث كلها، كل الممكنات، كل هذه إيش يجوز عليها إيش؟ الإفناء. إذن الممكن، تعريف الممكن، ما يستوي إيش طرفها؟ يقبل العدم كما يقبل الوجود. ولم الصحيح فأنت لا بدك ممكن عاد، لأنه إيش يقبل الوجود؟ الله خلقه يكون ممكن في نفس الوقت وواجب في نفس الوقت، لأنه من صفات الواجب أنه لا يقبل إيش؟ العدم. وانت بدك يكون ممكنا أنه مخلوق لله، الله خلقه، وفي نفس الوقت إيش؟ ما يستطيع إيش يشوف نية، بدك يكون واجبا. وهذا هي يتناقض مع القاعدتين، وكلام برضو قبله لا معنى له، لأنه يتضمن التناقض، أن يكون ممكنا واجبا أو واجبا ممكن، غير صحيح. إذا بدك يكون ممكن فالممكن معروف أحكامه، إذا خلقه الله انتهى مباشرة، كل مخلوق لله تبارك وتعالى، وكل هذا الوجود مخلوق لله تبارك وتعالى، في شيء واحد غير مخلوق هو الله تبارك وتعالى. كل هذا الوجود المخلوق لله هو من أقسام إيش؟ الممكنات. وكل هذا الوجود قابل إيش؟ للإفناء والإعدام. لماذا؟ لأنه ممكن، وهذا معنى الممكن. وما تقدرش أنت إيش؟ بحذقتك أو صفصتك أو تمع إيه؟ معقلتك إيه؟ أنك تجعل إيه؟ هذا الوجود يأخذ أحكاما أخرى هكذا لفظية نحوية من عندك هيك، ما ينفعش، لأنه مش هو هيك، ما تستطيعش. العناوين لا تغير الحقائق، مظبوط؟ ولا صرنا مثل إيه؟ أحمق النمل هذا اللي كان بكل السكر دائما، فبده يتحدث عن النمل، هو راح كتب على السكر قال إيه ملح، لا برضو نمل أكل الملح، هذا سميته ملح بس هو سكر. النمل هذا تبع الغبي هذا أذكى من هؤلاء المتفلسفين، أذكى منهم، مظبوط ولا؟ وحط المثال هذا أذكى من كل هؤلاء. ما تقدرش أنت، تقدرش بحذقتك هذه تحاول تعطي إيش الممكن صفة من صفات الواجب وفي نفس الوقت تسميه ممكن، مستحيل. وهذا الشيء اللي بيخلي صفة أي من ممكن وصلا الواجب غير موجود أصلا، مظبوط ولا لا؟ إلا في إيه؟ في اللغة اللي ملهاش معنى، لغتك هذه، مظبوط ولا لا؟ هذا هو. وهكذا يجاب عن كل هذه الأسئلة، هكذا يجاب عن كل هذه الأسئلة. طيب، وصلا أيضا للحديث إيه عن سعة قدرة الله تبارك وتعالى. هل هناك اختلاف في هذه المسألة بين الإسلاميين، يعني بين إيه الإسلاميين، مش إسلامي العصر الحديث، الحركات الإسلامية السياسية، لا، أبو الحسن الأشعري من زمان رحمه في القرن الرابع الهجري، قال سمى كتاب اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكان ذكاء من أبو الحسن، ما سموهم في المسلمين، ما حبش يقع فرصة التكفير هو، يقعد لأنه هو سبحان الله كان علميا، حتى كتابه هذا ما بحاول يشحكم على الناس من جهة الاعتقاد أنه هذا كافر وهذا زنديق، ماذا هو يقول لك كل الفرق، عشرات الفرق، تصور كل فرقة ماذا قالت في كذا وكذا وكذا وكذا، في كل المباحث العقدية وحتى مباحث الإمام والسياسة يذكر دون إيه أن يحكم على إيش كفر وإسلام، ما له علاقة، لكن سماهم إيش الإسلاميين، قصده إيش؟ لأن كلا ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنه مسلم وأنه أولى بالإسلام من غيره، فقال طيب إحنا عشان نراعي هذه الإيه الانتساب الدعوي، كل واحد يدعي النسبة، فحنسمهم الإسلاميين اللي بينتسبوا للإسلام، والله أعلم إيش بالمسلم الحقيقي المقبول من غير المسلم، ذكي جدا. فقبل إيش ما تكون كلمة إسلامي معنى إيش المسلم الحركي، يعني موجودة هذه فعلم الكلام من قديم. طيب، فهل هناك اتفاق في مقالات الإسلاميين على هذه المسألة؟ لا، للأسف في خلاف، وحنشوف هذا جزء مهم أيضا من درس اليوم. بعض العلماء قال إيه؟ قال لا، قدرة الله محدودة وليست واسعة لكل شيء. أول شيء قبل أن نعرض لها الشبهة وأدلتها أو دليلها، الكلام الذي قلنا كأهل سنة وجماعة أن قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بالممكنات لذواتها، لا بالواجب لذاته ولا بالممتنع لذاته، هل هو تحديد القدرة؟ أبدا، هو توصيف علمي دقيق للقدرة، انتبهوا، مش تحديد، توصيف علمي دقيق وعدم خلط الأوراق. إذا حدثنا عن القدرة، طبعا انتبهوا الآن، ألا يوجد فرق بين القدرة وبين العلم؟ طبعا في فرق بين القدرة وبين الإرادة، بين الإرادة وبين الأمر، بين الإرادة وبين الرضا والمحبة، في كل هذه الصفات لله، وهم صحيح. فإحنا الآن وظيفتنا من ناحية علمية أن نحدد إيه الدلالة الصحيحة الدقيقة اصطلاحيا لكل إيه؟ لكل صفة من هذه الصفات. ما ينفع تحدث لي إيه؟ لأنه الله وقابل لكل الكمالات، فتخلط صفة القدرة إيش بالعلم بالإرادة بكذا وتقول هذه صفة واحدة، ما ينفع، نحدد تماما. فهذا التحديد الاصطلاحي ليس تحديدا إيش لمجال الصفة ذاتها، أنه أصبح علمه محدد أو قدرته، أبدا، تحديد إيش تمييزي عشان نميز القدرة من إيش؟ من الإرادة، الإرادة من العلم، العلم من كذا، كذا من كذا، والمصحيح هذا هو. وأما هي في الواقع فهي قدرة مطلقة تقول لي كيف هي مطلقة وما بتتعلق بالواجب لذاته وبالمستحق؟ قلت لك ما احنا قلنا الواجب لذاته المستحق لذاته أصلا لا معنى أصلا لتعلق القدرة به، لا معنى أصلا، صفصطة بتصير، دخلنا في الصفصطة في الهذيان يعني صحيح. لكن كل ما إيه ما له معنى أن تتعلق به القدرة هي تتعلق به، وهي على خلق صلوحيا. واحد يقول طيب إذا الله عز وجل قادر على خلق كل شيء، بين قوسين يعني ممكن لذاته، هي معنى كل شيء، كل شيء ممكن لذاته، هل الله تبارك وتعالى إذن يخلق كل ما إيه ما يقدر عليه؟ لا طبعا، يعني الأشياء اللي الله خلقها أقل بكثير بكثير بكثير ما لا يعلمه إلا الله من الأشياء التي يقدر الله إيش؟ طبعا اللي بيقول لك إيه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني لما الله يخلق إيش 6 مليار بشر مثل ما يخلق إيه بشر واحد، لما يخلق 6 مليار مثل ما يخلق إيه 60 جوجل بشر، نفس الشيء عنده. سبحان الله، هذا شيء مخيف، هذا الشيء الإنسان صعب لما تفكر فيه، صعب جدا، لكن إيه عقيدتنا صعب لك تصوره كإنسان ضعيف منسوب، لأنه كن فيكون في إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون في ما في، بغض النظر عاد إيش ما هو بقول له كن، كن في 9 أشهر، كن في 6 أيام، وقلناه وعملنا عليه خطب هذا من زمان وأصبح بديهي بالنسبة لنا، مش معناها كون يكون يعني في لا زمان، انتبهوا كل حادث بده مدة ومادة، بحكمته بإرادته عز وجل بيحدد المدة والمادة إيش اللازمة، يعني بحكمته وإرادته خلقنا بهذا الجرم بهذا الجسم، يعني الإنسان عنده إيش حجم معين، كان قادر ربنا وما زال قادر ولم يزل قادر أن يخلق الإنسان بحجم الكون، مزبوط ولا لا؟ الكون هذا كله على بعضه يكون إيش بحجم إنسان، وبالتالي بعد ذلك إيش حيكون الكون نفسه عاد الله أعلم، عادي عند الله ما في شيء مشكلة ومش حيأثر علينا برضه إحنا. احنا الان بالنسبه لمخلوقات اخرى نعتبر كائنات عملاقه جدا جدا، مظبوط ولا لا؟ مخيفه مهوله، وبالنسبه لكائنات اخرى نعتبر كائنات ايش عدميه قزميه هبائيه ولا شيء. روى ابو داود عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابو داود اذن لي ان احدث عن ملك صور ما بين شحمه اذنه وعاتقه 500 عام، تخيل تتخيل من هين لهين 500 سنه، كيف لسه راسه كيف رجلي كيف جسمه الملك هذا وين هذا وين أبعاد وين شيء مخيف، لا إله إلا الله هذا ملك، معناه وين الأكوان؟ الله أعلم، الله أعلم كم في أكوان وإيش حجم الأكوان، هذه مش نفسها فهم الفلك هذا البسيط، هذا معناه عملاق ومخيف، هذه سحيقة ولا شيء قد تكون هذه، وذكرنا غير مرة الأثر أثر إسرائيل هو الله أعلم، ولكن معناه صحيح أعتقد المعنى يعني عادي ما يتعجز الله تبارك وتعالى ما يجزه موسى يقول ربنا يا رب يعني إيه أنت أمرت السماء والأرض إيه أن تأتيها طوعا، لو لم تأتي طوعا ماذا كنت تفعل؟ قال كنت آمر دابة من دوابي فتبتلع السماوات والأرض. موسى قال له دابة من دوابك وأين هذه الدابة؟ قال له في مرج من المروجي، مرج من المروجي فيزا هي كل سنة، وين المرج هذا؟ وين شغلات عجيبة غريبة، كله كون فيكون إيش المشكلة يعني؟ لكن زي ما قلنا بحكمة الله وبركة الله كون في 9 أشهر، مزبوط ولا لا؟ أنت كيف انخلقت وأنا كله 9 أشهر كن، وقال قال كن، كن عدنان، كن محمدا، كن سعيدا، كن سميرا، كن مش عارف ايه، كن. ان مثل عيسى عند الله كمثل ايه ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وعيسى قعد 9 أشهر وبعترف بذلك اهل الانجيل، مظبوط ولا لا؟ وادم قعد 40 سنة، ادم قعد في الطين والماء وكذا 40 سنة، والله قال كن فيكون، طبعا كن فيكون، لكن هذا مثل ايش؟ مثل بروجكت، مثل يعني مخطط كبير، برنامج كبير جدا جدا، صحيح. وربنا بعث الامر والله مثل اعلى كن، ويبدأ التنفيذ، هذا يتم في لحظة، في 100 مليون لحظة، في 100 مليون سنة، في 6 أيام، هذا شأنه حكمته تبارك وتعالى، مظبوط ولا لا؟ هو هيك خلق الكون بهذه الطريقة، هو بده هيك عز وجل، حكمته ما فيش فيها شيء، وما تقدرش تفهم بالضبط ليش هذا، ليش الناس في وين 30 وين 30 وين 30 مليون وين 15 مليون، ما تعرف، صعب جدا جدا، بتحاول كويس انك تعرف لكن صعب ان نعرف ايه المنتهى، وان الى ربك ايش المنتهى، في سدرة المنتهى اسمها سدرة المنتهى، لأنه هذه ينتهي إليها ما يخرج إيه من الأرض، علم يخرج من الأرض هذه وما ينزل من السماء عند غالي، صور اسمها سدرة المنتهى، حتى فهم الفلك بيعتبروا يعني من زمان من مئات السنين إنه أبعد نجم ممكن أن يرى بسموه إيه سدرة أولتيما باللاتيني، سدرة أولتيما سدرة المنتهى، مخذينها منها مصطلح قرآني، سدرة أولتيما شو سدرة؟ كلمة سدرة من هذه سدرة أولتيما يعني سدرة المنتهى، محرفينها شيء بعيد بعيد بتأثرين بالخطاب القرآني الأوروبي ما علينا. طيب فإذا أيها الإخوة بعض الإسلاميين للأسف الشديد قالك لا الله تبارك وتعالى حتى في حدود الإمكان، تبوا الآن اختلفوا معنا في حدود الإمكان الممكن لذاته، ما وسعوش، نقول لا الممكن لذاته كله صالح إيش لأن تتعلق به إيش القدرة صلوحيا وتنجيزيا ما في مشكلة. لا في بعض المعتزلة وهذا على طريقتهم وهو شيطان المعتزلة المعروف إيه بإبراهيم ابن سيار النظام المعروف بشيطان المعتزلة وهو أستاذ الجاحظ وفعلا يعني حين يقرأ المرء عنه يدهش لسعة ذكاء هذا الرجل والمعيته رجل عجيب كان في ذكائه وكذا ولكن له إيه أخطاء بلا شك مثل إيه يعني سائر المعتزلة عنده أخطاء ومثل البشر بشكل يعني مستولى عليهم إيش النقص على جملة البشر. فالإمام النظام شيخ الجاحظ من علماء المعتزلة قال له قال الله لا يقدر على فعل قبيح قال هو ممكن له ممكن يفعله بس لا يقدر عليه كيف طيب كيف نعرفه غير ممكن قال غير ممكن له مفهوم مدرك لكن غير ممكن لله لا يقدر على فعله كيف لا يقدر على الفعل القبيح قال طبعا لأنه لو فعل القبيح وهو غير محتاج إلى فعله وهو قبيح والله لا يقبل إلا الكمال لكان جاهلا به أن الله مفترض أن الله إيش كامل ولا يقبل إلا الكمال فإذا فعل القبيح فالقبح ضد إيش ضد الكمال ومقتضى الكمال فبده يكون فعله جاهلا به وهل يمكن لله أن يجهل حاشا لله فقال مستحيل إذن طيب أو يفعله وهو عالم به وعالم بقبحه وهو يضاد كماله فيكون إيش فعله ببعث إيش الحاجة محتاج فعله مضطر يفعله والاضطرار ينافي برضه إيش كمال الله إذن مستحيل مستحيل يفعله قال مستحيل يفعل القبيح طيب لماذا وليش السفسطة هذه وليش النظام يعني دخل هذا المدخل الضيق اللحد جدا لأنه من أصول المعتزلة أيها الإخوة أن الإنسان هو خالق فعله نحن عن أفعال المعتزلة عكس أهل السنة والجماعة قالك الإنسان هو الذي يخلق أفعاله لماذا تقول هذا والله قال والله خلقكم وما إيه وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر القرآن واضح يا أخي إن كل شيء مخلوق لله يا أخي ما في شيء غير مخلوق لله حددت القدرة بالطريقة هذه أنتم حتى الخلق قالك لا لأنه الأفعال بفعلها البشر الأدميون أفعال قبيحة جدا السرقة والزنا والقتل والكذب والرشوة والغش والحقد والحروب أشياء قبيحة جدا كيف أنكم الله يخلق هذه هذا الإنسان قال يخلقها الله ما بخلقها استغفر الله العظيم شوف الآن هم قالوا شوية إيش قالوا الله عالم بذاته مريد بذاته قدير بذاته عشان ما يتعدش القدماء مظبوط لكن هنا وقعوا فيما هو أسوأ من ذلك وقعوا فيما هو أسوأ مما وقعت فيه الثانوية والبراهمة والمجوس الذين أثبتوا إلهين إله طبعا الأديان الثانوية كلها اللي جاءت بإلهين وبأكثر من ذلك أحيانا عشان تفر من شبهة إيش الخير والشر لأنه يعني كيف نتصور إله الإله الكامل الذي لا يقبل إلا الكمال والكمالات يخلق الشر ويكون فيه شر وفيه قتل وفيه حروب وفيه دمار وفيه بعوض وفيه قوارص وفيه سميات وفيه فيضانات وفيه كذا إلى آخره فقالوا أحسن حل يلا نقول في إيش إله يخلق الخير واحد تاني إله تاني شريك بس إله مش كويس سيء يخلق الشر وبتنتهي المشكلة أعوذ بالله وقعدوا في الشرك هاي الأديان الثانوية غباء قصور في العقل لأنكم تشوف حتشوف إن شاء الله خلال الدروس الجاية هذه نظرية أهل السنة والجماعة نظرية عجيبة جدا جدا ودقيقة وتدل على ذكاء ما شاء الله والسبب العبقرية فيها إيش هو أنها تستمد نورها من كتاب الله تبارك وتعالى ما هو ما واحد أبدا يقدر يعرف على الله كالله تبارك وتعالى هو الآن نقرأ كتابه من غير ما يتفلسف على القرآن الكريم نحاول نتلقاه مثل ما هو هيك يقودك هو القرآن واضح لك أنا خلقت كل شيء كل شيء مخلوق لي النظام هنا وأمثال النظام وكل الثانويين ما فهموش حقيقة إيش أن القدرة على الشيء وخلق الشيء لا تعني التلبس به يعني لما الله يخلق إيه الكذب مخلوق الكذب في الكون لما يخلق القتل الحروب الزنا الكذا الكذا هل يعني ذلك أن الله متلبس بها وأن الله صفر عظيم كذاب وكذا وكذا استغفر الله العظيم اللهم غفرا مستحيل هذا شيء وهذا شيء قدرته على أن يخلقها شيء وأن يتصف هو بها ويتلبس بها شيء آخر لا يقول به مؤمن صح ولا لا هم فرقوش قالك لا إذا بده يخلقها معناها خلص يعني هو يتصف بأنه بصير إيش يتصف بالكذب والقبح والشر ولا لا هذا كلام تخبيص غير صحيح لا أن يخلقها شيء وأن يتصف بها شيء آخر هذا مدى أهل السنة والجماعة هم لا ولذلك معتزل أي وقعوا في شر مما أرادوا أن يفروا منه أرادوا أن ينفوا عن الله إيه؟ شبهة إيش خلق الشرور رغم صحيح أنه عادل وكامل ورحيم وكذا ما يخلقش الأشياء إيه؟ السيئة فوقعوا في إيه في الشرك والعياذ بالله مظبوط ولا لا إذا الثانوية أثبتوا إيش إله الظلام مع إله النور يعني إله الشر مع إله الخير ف فالمعتزلة كما قال بعض أهل السنة متنجرا أثبتوا شركاء لله بعدد مين؟ الفاعلين. فأنت شريك وهذا شريك وهذا، لأن كل واحد فينا خلق أفعاله، يقول لك كلنا نخلق أفعالنا، مزبوط ولا لا؟ هذا كلام غير صحيح، وسوف يأتيها طبعا البحث إن شاء الله مستوفا في إبانه لدى حديثا عن إيش؟ عن خلق أفعال البشر أفعال العباد وموضوع القضاء والقدر بشكل عام إن شاء الله سوف نفصل فيه في وقته وإبانه. فالإمام النظام هذا إبراهيم السير النظام هذا الذي دعاه أن يقول ما قال، أن الله لا يخلق ولا يقدر، مش لا يخلق بس، لا يقدر على خلق القبيح. وقال حجته إيش؟ انتبهوا، حجته أنه إذا خلقه وهو يتنافى مع كمالاته صور، فقد يكون جاهلا به، مزبوط ولا لا؟ والجهل منفع عن الله، إذا لا ما يخلقوش، الله ما يقدرش يخلقه، أو يخلقه وهو عالم بقبحه فيكون مضطرا يعني محتاجا، والاحتياج ينافي الإلهية، فالنتيجة أنه لا يخلقه، لا يقدر على خلقه، غير قادر على خلقه. هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ نجيب عنه بكلمة مفتاحية واحدة. الأب أيها الإخوة الشفوق العطوف، هل يذبح ابنه الوحيد الذي جاءه على كبر وعلى عطش؟ مستحيل. لكن يقدر أو لا يقدر؟ يقدر. بس هذا الجواب، بمعنى أن النظام لم يفرق بين عدم الداعي وعدم القدرة، في فرق. الله يقدر أن يخلق أشياء كثيرة جدا جدا. القبيح مثلا، مثل إيش؟ أن يعذب الطائع وأن ينعم العاصي، قبيح ولا مش قبيح؟ هذا قبيح. والله قال إني حرمت الظلم على نفسي، إذا في أشياء ممكن نصورها ظلم إحنا، ومن ضمنها إيش؟ مبدئيا انتبهوا، هذه أول خطوة في النقاش السباح، حننقضها بعد شوي كمان. مبدئيا ممكن نقول إيش؟ الله حرم الظلم، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إذا في أشياء ممكن العقل يفترضها أنها تكون ظلما لو الله فعلها، ممكن. وزي ما قلنا هو مستحيل أن الله يفعلها، لكن فرض المستحيل جائز، ذكرناها إيش؟ يعني فرض المستحيل ليس مستحيل، والقرآن علمنا الطريقة هذه، ممكن نفترض، مش مش مش عيب، مش مشكلة أدب، بنقول ممكن لو ربنا فعل كذا كذا يكون ظلما، ممكن. فالله بيقول نعم أنا في أشياء حرمت على نفسي لأنها ظلم، وطلبت منكم ألا تفعلوها فلا تظالموا، حديث مسلسل بالشاميين في مصر عن أبي ذر مشهور. طيب الآن العقل هيك، العقل الملي الشرعي القرآني بيقول والله ممكن يكون ظلم إيش؟ تنعيم الكفرة العصاة الملاحدة وتعذيب الطائعين الأولياء الصالحين. يجون يقول وين الأنبياء؟ وين حبوني؟ العبدوني؟ الأفردوني؟ الكذا؟ يلا على جهنم مش بقى. يلا وين الكفروا بي يسبون وجدفوا في حقي وكذا وكذا وكذا وتمالوا على كذا؟ تفضلوا على جنة النعيم مباشرة. الفطرة تصرخ ظلم ولا مش صحيح بصراحة يعني. وممكن هذا ينقض في الأخير أن يقال أن الظلم والعدل كلها اعتبارات بشرية نسبية حسب ما ضوضعنا عليها. وإذا أردنا إيش؟ أن نجرد تعريفا عاما للظلم وبالتالي طبعا للعدل، فسوف يكون الظلم في كل صوره هو العدوان على إيش؟ على حقوق الغير، والتصرف في إيش؟ في حيز ملك الغير، مزبوط ولا لا؟ يعني شيء ليس لك. طب وهل هذا ينطبق على الله؟ كل ما في السماوات ومن في السماوات والأرض له، مزبوط ولا لا؟ ولذلك ورد في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل سماواته وأرضه أجمعين لفعل ذلك بهم وهو لهم غير ظالم. خلقه حر فيهم زي ما خلقهم بده يعذبهم عادي. يقول لا ظلم، ما فيش ظلم. تقول ظلم أنت بتصرف شيء مش إله هو، وبعدين مين يحط له معايير؟ أنت بتحط له، أنت بتحط له معايير، تقول هذه لائحة، هذا الدستور داخلي طبقه يا رب. تقدرش الكل شيء، أنت أنت ولا شيء، أنت لا شيء ومن لا شيء أصلا، ولا تستطيع أن تفعل شيئا. ولو ولو أدخلهم جنته كلهم الكافر مؤمن لكان لهم أيضا غير ظالم. هذا مش ظلم النبي قال، هذا حديث، لكن هذا حديث أحد. وإذا بدي أكون أنا صادقا مع نفسي ومعك أنا في القلب من هذا الشيء شيء، من هذه النصوص الأحادية شيء، لأن آيات القرآن صادحة وصادعة فعلقة بأن الله ينفي الظلم عن نفسه، فلازم يكون في مصداق لهذا الظلم المنفي. يعني يقدر البشر زينا المسلمين يفهموا شو الظلم يعني، هذا نقدر نفهم ولا مش صحيح. لكن أحسن شيء حتى نقع في تناقضات أيضا عقلية، وحتى نقع في مثل هذه الإيرادات، أن نجعل الاعتبار هو الميزان الشرعي مش العقلي. نقول كويس، اللي الله عز وجل قال عنه عدل هو العدل، اللي قال عنه ظلم هو ظلم شرعا. من قرأ محاورات أفلاطون وخاصة المحاورة الخاصة بالعدل يجد محاورة في منتهى اللطف طويلة جدا ومعقدة فلسفية عميقة جدا جدا، وفي الأخير سوف تضطر بعدها أن ترفع راية الاستسلام لكي تعترف بأن بأن العدل من أصعب المفاهيم على الإطلاق أن يعرف. صعب جدا جدا من ناحية فلسفية. فالمسألة مش بهالسهولة هذه، لكن لو التزمنا بما ألزمنا الله به وهو شرعه، شرعه هذا رضيه لنفسه ولنا عز وجل، هذا الدين. النبي قال إن هذا الدين دينه ارتضاه الله لنفسه، دين ارتضاه لنفسه ورضيه لنا تبارك وتعالى. ومن ذلك قال حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما، ما فيش شيء بعد هيك عدل ولا صحيح، قانون واحد على الجميع بنطلق. طيب فبحسب هذا الشرع والقانون الإلهي فعلا الطائع بإذن الله تبارك وتعالى سيدخل دار النعيم والجنات برحمة الله مع عمله الصالح. انتبهوا، لأنه الحديث مشهور جدا، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا أنت رسول قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمة منه. طب في آيات كثير جدا، جزاء بما كنتم تعملون، بما كانوا يعملون، واضح جدا، دخول الجنة بما كنتم تعملون. فكيف؟ لا، الجواب ببساطة، نحن ندخل الجنة ونحظى برضوان الله ونعيمه بمجموع أمرين، بمجموع أمرين، برحمة الله أولا، أهم شيء، برحمة الله وبالعمل الصالح. ورأس العمل الصالح ما هو؟ الإيمان. يعني ممكن بالإيمان وحده إن شاء الله مع رحمة إلهية ندخل الجنة. في الحديث الصحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم هذا، جاء برجل يوم القيامة وقال الله الملائكة انظروا هل له من حسنة، هل قدم خيرا؟ قال يا رب لم يقدم شيئا. قال انظروا، قال يا رب لم يقدم شيئا إلا أنه كان امرأة غنيا وكان يقرض الناس ولا عامل حاجة، لا راكع في حياته ولا مطلع صدقة ولا حج بيت ولا حاجة، مؤمن بس، موحد، بعرف أنه في رب وفي آخر، مؤمن هو ما عندهش مشكلة، لكن الفرائض وكذا هذه الأركان مضيح مسكين، لكن عنده هالخصلة، قال هذا الوحيد، حتى مش مكتوب عنده يعني، لأنه هذا كان ما كانش يعني كان فكوك أنه يعني ملتحق يمكن بالكفار، مش مكتوب في صحيفة الأعمال هي مع الكلام يعني، مش كتبين له شغلات هذه، بس ربنا مش مضيعها يعني، بضيعوا الملك الله ما بضيعوش لسه. تخيل في أشياء مرصودة لك عند الله الملك حتى مش كتبها هو بعرفهاش، بقدرش حسبك عليها، الله عنده عز وجل ما بتضيع. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله تبارك وتعالى. طيب فقالوا هذا كان امرأ غنيا يخرض الناس وكان يقول لعبدانه أو عبيده أو غلمانه، في رواية لغلمانه، كان يقول لهم انظروا الموسر، الموسر تجاوزوا عنه. كيف نتجاوز؟ تجاوز معناها الترك؟ لا، فسرتها رواية عند النسائي سوا يعني اقبلوا منه ما يأتي به، هي معناها مش تجاوز يعني سمحوا، لا، موسر لأنه غني. فكلمة تجاوز هنا في الصحيحين مفسرة بلفظة عند الإمام النسائي إنه ما أتى به اقبلوا، إن عليه 10 جاب 7 أهلا وسهلا مع السلامة، الله يسهلك، خلص شطبنا الحساب، سكر الدفتر. والمعسر أنظروا، أعطوه فرصة يدفع بعد ما مشكلة. فالله قال له فأنا اليوم أتجاوز عنك أدخل جنتي. لا إله إلا الله، معناها العامل أصلي العمل ولا الرحمة؟ رحمة، والعمل مهم زائد الرحمة، يعني العمل بالكامل لو انتفى ما فيش. ليش؟ لأن رأس العمل إيش هو؟ التوحيد. رأس الأمر هو الإيمان. ولذلك المسؤول النبي عن خير العمل عن خير عمل الرجل قال إيمان بالله وسماه عملا، صح؟ طبعا عمل هو، لأنه في أعمال القلوب وفي أعمال اللسان وفي أعمال الجوارح، والإيمان من عمل وعلى فكرة تكلمنا بهذا الموضوع هنا في شرح الجوهر، تكلمنا عن مصطلح الإيمان والإسلام وكذا العلاقة بينهم والأخير والزيادة والنقص، ما هو أو جبنا هذا الحديث. إذن خير العمل إيمان بالله، فالعمل لابد على الأقل من نصاب العمل، والنصاب هو التوحيد، الإيمان، توحيد صحيح بإذن الله. إذا اجتمعت إليه الرحمة ينجو الإنسان بإذن الله تعالى، لكن عام المعكزة من غير رحمة صعب جدا. فهذا قانون إلهي، الحمد لله تبارك وتعالى، هذا قانون الكل يحتكم به، وإحنا متأكدون تماما أن الله لن يخالفه، لن يخالف هذا القانون، مستحيل أن يخالفه. هذا المستحيل مستحيل لذاته أو مستحيل لغيره؟ لغيره. يعني الله بيقدر يوم القيامة يدخلنا جهنم كلنا؟ ما بيقدرش، بيقدر. إذا نظرنا إلى الأمر من حيث ذاته أنه مقدور وغير مقدور، مقدور لله يدخل الأنبياء والأولياء كلهم والكفار في نار جهنم، عادي، مقدور، كن فيكون، كل بروح، والملائكة كمان ورضوان كله وجبريل كله، بس الله لن يفعل ذلك، ونستطيع نقسم عليها 100,000 يمين كمان وبنقول مستحيل أن الله يفعل ذلك. ليس مستحيلا لذاته، مستحيل لغيره. والآن السؤال، ما هو هذا الغير؟ الخبر، الخبر الصادق، لأن الله أخبر في كتابه أنه لن يفعل ذلك، أخبرنا قلنا المحسن ماذا أفعل به، المسيء ماذا أفعل به، فهمتوا كيف أنتم؟ المشرك ماذا أفعل به، والمؤمن محسنا كان أو مسيئا ماذا أفعل به. معروف عندنا نظرية واضحة، أهل السنة الجماعة بالذات، والمعتزلة عندهم تخبيص في المسألة هذه، والخوارج تخبيص أكثر. أهل السنة عندهم نظرية دقيقة جدا جدا تتسق مع القرآن والسنة بحمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله أبدا. ولذلك احنا الحمد لله يعني نحن أهل الحق لا شك، ونحن الأكثرون من فضل الله تبارك وتعالى. شوف أمة محمد يعني هالمليار و300 مليون، وشوف أهل السنة قديش عددهم. والنبي قال إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. النبي كان عارف أنه كثر الكثير من أمته سوف تبقى على الحق بحمد الله تبارك وتعالى، مظبوط ولا لا؟ ولذلك يقال هذه الأمة في مجموعها معصومة، وهل الفرق البسيطة اللي هي 10 مليون و5 مليون و400 ألف و100 مليون؟ لا، يبقى أهل السنة في مجموعهم بحمد الله أعدل المذاهب ووسط ما شاء الله بين العقائد وبين المذاهب وبين المنازع، هم الوسط بفضل الله تبارك وتعالى، ومتسقون مع الكتاب والسنة الحمد لله. وسيبك السنة المختلف فيها، السنة وقالها عندي سنة، طيب مع الكتاب، لا سبحان الله مع الكتاب تماما. ونحن أسعد بمجموع الآيات، هم بيأخذوا آية دون آيات، أو آيات دون أخرى، إحنا بنأخذ مجموع الآيات وكلها تفسر بعضها ببعض الحمد لله تبارك وتعالى. المهم قضية طويلة، وهذا يظهر في كل مسائل تقريبا، أو في أكثر المسائل العقدية بالذات الأصلية الأصولية. طيب فاللهم صل على سيدنا محمد. إذا هذا إيش؟ محال أو ممتنع لغيره. ما هو الغير؟ الخبر الإلهي، والخبر الإلهي مستحيل أن يتخلف. لماذا؟ لأنه يقتضي إيش؟ يستلزم الكذب. يقول تخلف معناه صار في كذب، إنه الله يقول شيء بعدين ما يفعلوش، يفعل ضد تمام، مستحيل، هذا مستحيل يقع إذا الله قال. طبعا في مسألة الخلف الوعد والوعيد، صحيح؟ خلف الوعد مستحيل على الله تبارك وتعالى، لأنه مناقض للكمالات الإلهية. لكن الخلف في بعض الوعيد، ومش في كل الوعيد، الله توعد الكفار والمشركين وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا ما في تخلف. يعني أي واحد لقي الله مشركا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، الله على لسان عيسى، مستحيل. وهذا كلام قالته كل الأنبياء، يعني من مات ولقي الله وهو مشرك به والعياذ بالله، أو لقي الله مشركا به، انتهى، ما فيه ولا يطمع في حياته في الجنة، انتهى. الله قال بشكل واضح جدا جدا. لكن من مات موحدا بالله، مقرا بالعبودية لله، فإن شاء الله عنده طماعية كبيرة إيش؟ في رحمة الله عز وجل، حتى لو لم يعمل إلا القليل، بس مش 100%، زي ما قلنا يبقى في خطر إيش؟ المشيئة، إذا شاء رحمه، إذا لم يشأ لم يرحمه. وعلى فكرة هذه مسائل يعني أنا بشوف القانون العاصم الجامع المانع فيها قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، والله العظيم. يعني واحد زينا، أي واحد منا ما يقيسش حاله بالمرة بقصة الرجل النبي حكى عنه قال حرقوني مش عارف إيه، قال أنا لا، أنت بتفهم، تسمع خطب، تسمع دروس، تقرأ كتب دين، وعمل لحالك شيخ مشايخ كمان، اصحى حسابك أصعب بكثير. ولذلك العلماء قالوا أول من يبدأ بعذابه يوم القيامة والعياذ بالله هو عالم السوء قبل عباد الوثن، وعالمًا أو عالمًا لم يعملن بعلمه معذب قبل عباد الوثن في بدء الأمالي، لأن الفرغاني رحمة الله عليه من عقائد المتردية، العالم الذي لم يعمل بعلمه ورد أنه معذب قبل عباد الوثن. في حديث موسى الأشعري يقال له أو أبو الدرداء عفوا ليس أبو الدرداء ليس من علم كمن لم يعلم، العالم زي الجهل. فمن عدل الله المطلق عز وجل بتعبيرنا احنا ايش؟ انه ياخذ دائما مشروطيه الانسان كل الظروف اللي عشت فيها. واحد اهبل ذهول لعائل مسكين ولا قرا ولا تعلم ولا سمع خطبه ولا درس ولا فهم شيء، يا حرام، ويحسب انه يحسن عمله، وكان يعمل هكذا مره هيك ومره هيك وما عارف مسكين، وينطوي في الداخل على خير، تلاقيه عنده حياه، تلاقيه من الله، عنده كذا، عنده رغبه، مش حقود، مش كذا، وتلاقيه حتى صلاته تعبانه، حج ما حجش، ما هي الزكاه، ممكن ربنا يغفر له هذا، دخل الجنه. صراحة زيك كنت تدرس وتتكلم كذا، يا ويلنا، أنا والله بخاف من العلم أقسم بالله، لأن هذا ما تفكروا إنه سعادة، هذا قد يكون حج عليكم القيامة، خوف. لذلك لما جاء أحد التابعين للسيدة عائشة قال لها علميني إيش يا أم المؤمنين، كان دائما يطلع لها، قالت له يا بني ترد عليك فيه وتسألني أنت ماذا عملت فيما علمت، يا بني لا تستكثرن من حجج الله عليك، مش شطارة، بتجمع في العلم، جمع جمع جمع، بدك عمل اعمل، لازم لازم سلوكك يتغير، لازم حياتك تتغير. اذا شفت ان هذا العلم مش قادر انه يغيرك معناها حط نقطه وقف، ابدا من سطر جديد، وفي مشكله عندي انا، واضح؟ طيب ما علينا، اللهم صل على سيدنا محمد. اذا الموضوع موضوع النظام قال لك لا يقدر على القضية، غير صحيح. النظام لم يفرق بين بين عدم القدره وبين عدم الداعي. يعني ربنا هذه الأشياء اللي سميتها نظام ويا معتزلة أشياء قبائح أو مقابح، ربنا إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور من حيث ذاته أو ذواته قادر أن يفعلها، ما عندوش مشكلة، قادر يدخل زي ما قلنا إيش الصالحين الجهنم والطالحين هي الجنة، قادر. ولا في شيء يمنعه من ذلك؟ كلام صحيح. والنبي لما قال بيقدر ربنا يفعل الكلام هذا. أها، لكن هل هناك ما يدعوه لهذا الفعل؟ بالعكس، هناك من كتابه ما أكد لنا تصور أنه لن يفعل ذلك، لن يفعل ذلك، كلام صحيح. فهذا شيء يا نظام وهذا شيء، فما تقول ليش غير قادر؟ لا، هو قادر لكنه لن يفعل ذلك كرما منه وعدلا تبارك وتعالى، لأنه حرم الظلم على نفسه. هذا جواب نرتاح ليه. ففي فرق بين عدم القدرة وعدم الداعي يا أخي، كالأب الشفوق زي ما قلنا، الرحيم العذب الحنون الرؤوم الذي أوتي الولد على كبر وعلى تعطش وتشوف له، قادر على الذبح ولا مش قادر. اليوم محض الاتفاق الإلهي وأنا قاعد في المكتب يعني سمعت التلفزيون الولد فاتحه عن المرأة هذه في أمريكا، قيدت ابنها وبنتها سوا في السيارة ورمتهم في النار، أولادها، شيء غريب. فهذا الإنسان لما يختل، طبعا مختل أكيد، هذا مختل نفسيا مش شرط مختل عقليا، تلقى هذه متعلمة وتكتب وكذا ما في مشكلة، بس نفسيا كائنات معقدة جدا هذول المساكين يعني، بحانوا كان المفروض يرفع عليها بعدين أعطوها 30 سنة، قالوا لأنه في عنده اختلال، قال مستحيل، واضح مش طبيعي يا أخي، سوف في ابنه وبنته هيك، شو إجرام؟ هي أنا في فيينا من هيلتون قبل يمكن 7 سنين، رمت بنته وابنها جابوها في نيوز مصورين حتى قطعة لحم، رمت مفهوم العاشر ودبت حالة فوقيهم كمان شو هاي. فعموما الأب أو الأم الرؤوم الشفوق الحنون ما يفعل ذلك، لكن قادر ولا مش قادر، هيها عملتها في هيلتون وهي اليوم في أمريكا رمتهم في المي، قادر يقدر يعمل الشيء هذا، لكن هل عموما هل يقع؟ لا يقع. الإنسان يفدي أبنائه بروحه بنفسه ولا مش صحيح، يناضل دونهم حتى آخر قطرة من دمه ولا مش صحيح. ففي فرق، قادر قادر صحيح، لكن هل يفعل؟ ما في داعي أن يفعل، بالعكس الداعي العكس تماما، الداعي هو الرحمة والحياطة والحيز، هذا هو. ففي فرق بين عدم القدرة وبين عدم الداعي. في مذهب آخر أيضا لواحد اسمه إيش، عباد ابن سليمان الصيموري بضم الميم، الصيموري هذا زعم إيش، نعم أن قدرة الله محددة. كيف يعني محددة؟ قال لك الله لا يقدر على خلاف معلومه، ما تقول ليش يقدر على كل شيء ممكن، احنا مذهبنا أوسع مذهب صح؟ هذا بل السنة أن الله يقدر على كل الممكنات لذواتها غير استثناء، صحيح. المعتزلة قال لك لا يقدر على القبائح فذلك لا يخلقها، هذا كلام غير صحيح جاوبنا. وعباد بن سليمان الصيموري قال لك لا يقدر على خلاف معلومه. كيف لا يقدر على خلاف معلومه؟ شوف الحجج الذكية تقراها لأول مرة يعني مقنعة. قال لك كل شيء إن كان معلوما لله أنه يقع على الوجه الفلاني على الشاشة الفلانية فواجب أن يقع كما علمه الله، فيصبح إيش هو؟ واجب الوقوع، فيجب أن يقع، فلا يقدر الله على غير ذلك، لا يقدر على إعدامه مثلا، تعلق به العلم أن يوجد. يعني مثلا جون مثلا ابن فيليبس ابن مثلا سوزانا في هولندا مثلا، هذا بالدولة سنة 2004 الحين في الشهر هذا مثلا يوم 14/7 هيك سبق العلم الإلهي، مزبوط ولا لا؟ سبق العلم الإلهي أزلا بهذه الحقيقة بهذه المسألة بهذه القضية، قال لك مستحيل الله الآن لا يقدر إيش يفعل العكس، يقدر إيش؟ لأنه لو فعل بصير بتخلف علمه، بصير علمه إيش؟ جهل. فهمتوا كيف أنتم؟ هو أزلا يعلم أنه يولد كذا كذا كذا ومن فلان وفلان في هولندا في 14 يوليو 2004 في المكان الفلاني في الدور إلى آخره، وكل شيء علمه الله أنه لن يقع، تصور؟ فمحال أن أن يقع. إذا هذا أصبح إيش؟ محالا، هذا أصبح واجبا وهذا أصبح محالا. والقدرة وهذا إحنا وافقنا عليه لا تتعلق بالمحالات ولا إيش؟ ولا بالواجبات، وهذا واجب وهذا محال، إذن ما تتعلق القدرة به، فالقدرة محددة. قال هذا كلام في منتهى الغباء، طبعا بتشوف انت هيك كذا بس كلام في منتهى الغباء. وشوف العلماء كانوا كبار وعندهم مذاهب، وبعضهم كان مؤسس مذاهب واتبعوهم ملايين من الناس او الاف او عشرات الالاف، الله اعلم، لانه فيش تدقيق فلسفي، فيش تدقيق عقلي دقيق، فيش هندسه فكريه، لو في كلام بدقه كذا بيقعوش في الاخطاء هذه، وفي خلط بالمسائل كثيره. حنشوف اول شيء نريد ان نجيب او ننقض على الصيمري هذا حجته او دليله بحجتين على الاقل. الحجه الاولى، يلزم على كلامه ألا تتعلق قدرة الله بأي شيء أصلا، انتهى خلص، كأنه نفى القدرة. إذن والقدرة حاصلة، بما أنه في أشياء وفي معدومات وفي موجودات وفي أشياء تحيا وأشياء تمات وأشياء، إذن في قدرة يا أخي. لا بس على كلامه هذا يلزم أنه إيش؟ ما في قدرة أصلا. لماذا؟ لأنه ما في تعلق القدرة بأي شيء. هتقول لي لماذا؟ تعرف ليش؟ لا يخرج شيء في الوجود عن أن يكون إيش؟ معلوما لله على وجه الوجوه. مظبوط ولا لا؟ كل أشياء الوجود داخل إيش؟ أحاط بكل شيء إيش؟ علمه تبارك وتعالى. إذا معنى هو إيش؟ لن يقدر على خلاف إيش؟ معلوماته. وهذه المعلومات ما بتتعلق إيش؟ بها إيه القدرة أصلا؟ على كلامك أنت معناها ليس لله أصبح قدرة. إيش التخبيص هذا؟ هاي واحد كلامه في تناقض. إيش دقيق؟ الشيء الثاني خلط بين إيش؟ اصطلاحات قبل شوي قدمناها الأخ انتبه ليها. أيوة، الواجب لذاته والواجب لغيره، والممتنع لذاته والممتنع لغيره. انتبهوا، ماذا تقول القاعدة؟ القدرة لا تتعلق بماذا؟ بالواجب لذاته، مش بالواجب لغيره. لا، تتعلق بالواجب لغيره عادي، والقدرة لا تتعلق بالممتنع لذاته، مش بالممتنع لغيره، بل تتعلق بالممتنع لغيره. فهمتوا؟ والواجب لذاته قلنا شو هو، وقلنا ليش القدرة ما تتعلق به، والممتنع لغيره لذاته عفوا قلنا ايه ما هو، مثل شرك الخالق، ولماذا لا تتعلق القدرة به اصلا، ولا معنى لتعلقها به اصلا، لا معنى، كلام ملوش معنى. لكن بقي لدينا الواجب لذاته عفوا لغيره والممتنع لغيره، وضربنا لها أمثلة كمان اليوم، عدة أمثلة. وزي ما قلنا لما توافر العلل أي شيء فلا بد أن يوجد عند توافر علله التامة، وهذه اللابدية لا بد أن يوجد، ضروري أن يوجد، واجب أن يوجد، هذه الضرورية اللابدية الوجوبية كلها إيه، ذاتية أو غيرية؟ غيرية. ما هو الغير هنا؟ توافر العلل، العلل توافرت فلا بد أن يبرز إيش؟ المعلول. توفرت إيه؟ المؤثرات، لابد أن يبرز إيش؟ الأثر. الأسباب، لابد أن يبرز إيه؟ المسبب. واضح؟ لكن هذا إيش؟ لغيره. هذا هل أخرج هذا؟ أعيد سؤال مرة ثانية وأجبت عليه، هل أخرج هذا الممكن عن حيز الإمكان؟ ولا يزال ممكنا. ولذلك كل ممكن فينا بتعرض أن يكون إيش؟ واجبا إيش؟ لغيره، ومحالا أو مستحيلا إيش؟ لغيره. لكن هو ممكن ولا واجب؟ ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. فالمستحيل لذاته غير مستحيل لغيره، والممكن لذاته غير ممكن إيش؟ لغيره. ابن إيه؟ سليمان الصيمري العباد لم يفرق بين إيش هذه الاصطلاحات الأربعة للأسف، وأخطأ هنا مثل بفندرسل، أخطأ خطأ كبيرا، صح ولا؟ وراح طبق القاعدة في غير موردها. ليس هذا مورد تطبيق القاعدة، مورد تطبيق القاعدة يعني مجالها إيش هو؟ الواجب لذاته وإيه؟ والممتنع لغيره، هذا تتعلق بهم القدرة، هذا المورد الصحيح. لكن إيش؟ الممكن، الممكن لذاته طبعا، الممكن نفسه سواء كان واجبا لغيره أو ممتنعا لغيره هو الذي تتعلق به القدرة. واضح؟ ما في مشكلة تتعلق. مش الخيام. هذا كلام منسوب إليه للأسف، يعني للأسف في النسبة في الكذب على هذا الرجل الكبير. فهو بيقول لك إيش، أنا بشرب الخمر، بتناول الخمر، وأنا خلاص مكتوب عليه ومش حقدر أسيبها. تعرفوا ليش مش حقدر أسيبها؟ لأنه الله في الأزل كاتب لي إني إيش أشرب الخمر وأموت وأنا أشربها. لو أنا تركتها، هذا مثل إيش ابن عباد الصيموي هيك، لو أنا تركتها بصير العلم إيش بنقلب لجهل. هو بيقول إيش في علمه، حظل أشرب وأنا بدي بطل أشرب معناها، فأنا بناخذ علم الله، لا فأنا عشان أتفق مع علم الله حظل أشرب الخمر. يا سلام، هذا كلام شعري ولا فلسفي؟ شعري، ما له علاقة بالفلسفة أبدا. وطبعا ناخذه بكلمة واحدة، إيش هي؟ أحسنت، من أين لك أنت؟ كيف تفترع على الله؟ اتخذتم عند الله إيه عهدا؟ عندك عهد من الله، الله أنزل لك كتاب من السماء قال لك يا إيه يا عمر الخيام أنت مكتوب عليك من إلى آخر حياتك أنك موت وتشرب الخمر. من ممكن هذا؟ كذب على الله. فهو أصلا إيش أسلف مقدمة كاذبة من عنده، جابها حطها على ظهره كاذبة وبعدين استرد عليها. من وين الكلام هذا؟ هذا كذب مش صحيح. ولذلك ما بقدر أتكلم في هذه المسألة إيش إلا الله تبارك وتعالى. يقول هذا العبد أنا علمت فيه وكتبت عليه كذا كذا والوضع كذا كذا، أنت ما بتقدر تعرف. ولذلك لما إيه في حديث صحيح مسلم النبي ضرب لنا مثال دقيق جدا، لما قال لي كان في أخوان شقيقان، وأحدهما كان مسرفا والآخر ما شاء الله متنسك متزهد متعبد، وهذا مسرف يفعل أشياء، فمرة إيه عمل إيه فعلا قبيحا جدا، فغضب إيش هذا الصالح الناس وقال له إيه اذهب والله لا يغفر الله لك أبدا. قضى على علم الله إيش بالغيب. مين قال لك؟ كيف عرفت أنه لا يغفر له؟ إيش عرفك إيش بكرة حصير له بعده مين قال لك يا أخي؟ فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي؟ ما معنى يتألى؟ يحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ما معنى يأتلي؟ لا يحلف، ما تحلفوش، ما تقول والله ما سأعطيك أو بكما أقسم، والله قال لا ينال إيه مصطحا مني إيش نائلة أو عائلة ولا حيشوف مني خير. هذا مصطح ابن أثاثة، نتكلم في أم المؤمنين عائشة الصديقة، ما علينا. المهم فربنا قال من ذا الذي يتألى، يعني من ذا الذي يخصم قاعد يحلف عليه، قال له اذهب والله لا يغفر الله لك أبدا، اذهب فقد غفرت له صور وأوجبت لك النار. راح حبط عمله كله عشان تتفلسف على الله وتكتب على الله. مش أنت اللي بتحجر رحمتي الله، قال مش أنت، مين أنت؟ هذا عبدي خلقي. على فكرة لما تعمق هذه النصوص والله العظيم هذه الأشياء، لما حتى أنا لما كنت صغير ما كنتش أفهمها، كل واحد يكبر سبحان الله وتدرسه لأيام وتعلمه بيبدأ يستوعبها بعمق. يعني زمان أنا كنت أجد النفس والعياذ بالله من كلمة أنا نوع من الغضب فعلا هيك، يعني والحنق الشديد على العصاة من المسلمين. الآن لا، بديت أتحس سبحان الله الرحمة والرثاء، رحمة حقيقية أحسن عشانهم والله العظيم، وبخاف داخليا إنه يصير لي احتقار أو تكبر، أقول لا مش حرفني، ربما يختم له بخاتم أحسن مني. هذا ممكن هذا في آخر سنتين من حياته الله يتوب عليه توبة ويصل إلى الله، وأنا إلي 60 سنة ما مش حصل زيه. فعمرك ما تفكر نفسك أحسن، ما بتعرف هذول عباد الله وعيال الله وخلق الله وأرحم بهم منا ألف ألف ألف مرة والله صحيح. وبعدين بيحبهم يتوبوا، هو إن تابوا إلي فأنا حبيبهم جاء، وإن لم يتوبوا إلي قالش أنا معذبهم وأنا عدوهم، قال فأنا طبيبهم بحاول أدويهم قدر الإمكان، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم إيش من الذنوب والمعايب. هذا الرب الجليل تبارك وتعالى، وهذا أقرب للأرواح لما تعرض لله فعلا، وهذا هو رحمتي سبقت غضبي. صحيح ما تخليش كل حديثك كله عن غضب الله ونقمة الله يا أخي، لا بدك تكون حديثك متوازن، والقصة الأعظم بتكون للرحمة، والقصة الأقل لمين؟ للنقمة. إذا بتكون متوازن بتكون إيه، أنت قرآنية بتكون تتحدث 10 مرات عن رحمة الله ومرة عن عذاب الله، لازم هيك، لأنه رحمة الله سبقت إيش؟ سبقت الغضب. وبعدين الرحمة وصف ذاتي والغضب مش وصف ذاتي، والله صحيح. قال نبئ عبادي أني أنا، شوف أني أنا الغفور الرحيم، قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهل أقرب الروح الإنسان يسمع هيك أو يسمع حديث هذا سيدنا عمر؟ هذا حديث كم هو جميل، هذا الحديث سبحان الله، دائما بحب أحكيه وبحب أتذكره، أنه بعطيك بفتح النبي الأمل الكبيرة، كلنا مذنب، كلنا ذلكم الرجل مذنب، كلنا ولا واحد فينا معصوم والله العظيم، كلنا مذنبون، وكل واحد لسه يعني إيه، وأحسن الله إلينا أن الخطايا إيش لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح. لو تطلع الخطايا ريح كلنا بتطلع حتى نتنا، وأنا أولكم صح ولا لا؟ حسن البصري كان يقول لو جعل الله للمنافقين أذنابا لم وجد الصادقون أرضا يمشون عليها، لو كل واحد حمل ذنبه معانا المنافق كان كله حمل ذنبه وماشي فيه، فضيحة تخيل. فهذه رحمة الله، الله سترنا كلنا، احنا بنعيش في ستر الله أصلا، كل واحد عنده ذنوب من نوع خاص، فاحد يقول لك لا انا يعني بعض الناس يمكن ما يجيبوش كلام هذا، يقول لك لا لا لا انا الحمد لله بصلي. بس عندك ذنوب باطنيه قد تكون اشد اهلاكا من الزنا وشرب الخمر يا مسكين. عندك الحقد، عندك الحسد، تغتاظ كثير لما تحس ان اخوك الله ايش يعني وصله بخير او بنعمه، كثير تغتاظ تحرك فيك، وهذا من اسوء ما يكون، اسوء من الزنا احيانا، اسوء من شرب الخمر. ايش تعلمتوا من الدين انت؟ ايش تعلمتوا من الصلاه والعباده وتزكيه النفس؟ فرنت تطير فرحا لما الله ينعم على اخوك باي نعمه، نعمه الولد او العلم او المال او الشهاده او اي شيء، تفرح جي اخوي بس الحمد لله فضل الله تبارك وتعالى، ممتاز. ليش تنافس مع اهل وسهلا؟ بس ما تحقدش، ما تحزنش، ما تزعلش. ليش تزعل يا اخي؟ وعندك ايمان بالله، الله مقسم الارزاق، حكمته بعطي هذا وباخذ من هذا وبعطي حكم، سلم له عز وجل. ولو انت رضى عن نفسك وراضي عنه عز وجل مش ابدا حتفرح لكل اهل المله الحمد لله، ولا لانك انت راضي، انت عندك جنتك الخاصه مع الله عز وجل، انت غني بالله صح ولا لا؟ بس لما تكون فقير انت من الله، فقير من عطاء الله، طبعا بتحسد الناس على دنيا دنيه زائله، والله لا تسوي شيء اقسم بالله، والله العظيم، والله انا استقل عقل الانسان يحسد الناس على الدنيا اقسم بالله، ومهما كانت هذه الدنيا ولو ملايين ولو عمارات كل كلام فارغ، لانه سريع الزوال صح ولا لا؟ فتح عين غمض عين، ما فيش شاب زينا 20 30 سنه 40 سنه بصراحه يكون ملياردير كبير، نادر جدا، عبين ما يكون مليونير او كذا كذا بكون ما شاء الله 60 سنه سنتين لهم ميت. ليش تحسده هذا مسكين وبده يتحاسب عن كل فلس؟ والله مش صحيح، بتحسده على ايش؟ عندنا واحد يا حرام قتر على اهلي، حكيتها مره في خطبه، والله عندنا فرفح المسكين، قتر على اهلي وعايش مع العدس وعلى الخبز الناشف وكذا، ليش انا بسوي عماره كبيره ما فيش يعني في المعسكر كله زيها؟ تباهي وتفاخر، نرجل كل بناء وبال على صاحبه الا ماله الا ماله الا ماله، شو التفاخر هذا؟ ما بدك اياها كلها. وكان يجمع ويمنع ويحسب، قال لك وشيء عجيب، ولما ثمت العماره واصبحت جاهزه للتاثيث فقط، تصور مات ما سكنهاش ولا يوم سكنها، شوف الابره وين، ولا يوم. ولا قصه الشاب الاردني كان معنا في يوغوسلافيا، انا ما اعرفوش بس حكونا عنه قصه محزنه، شيء غريب، متفوق كان يعني في الهندسه، درس هندسه ما بعرف معماريه ومدنيه، المهم درس هندسه وما روحش على اهله ولا مره، يعني كان بياخذ البوز هذه باوزه يعني يدوس فيها ثلاث اشهر او شهرين، ما في، متفوق ما شاء الله، شيء عجيب، كان عجوب غالي قبل الصرب قبل كل شيء. وبعد ما خلص اتصل بامه قال اليوم انا حروح باذن الله ومعي الشهاده، امتياز. امه طبعا فقيره غلبانه وعنده اخوات صغار وكذا مساعاها الدنيا، استقبلوا ايش في المطار وراح وكذا وطبل وزمر مش عارف ايه، دخل يتحمى هو، طول ساعه الا ربع كذا، خبط وخبط خبط خبط مات، لسه الناس ما باركوش له، ما فتحش باب شهاده ولا بتخرج ولا باي شيء. واحد ثاني كمان كان في غزلافه ايضا معانا، والله العظيم، وبعد سنوات بتعرفون مات على درج الطيارة، أبوه كان وقف له عنده غادي واحد مباحث كذا، بتروح يسلم عليه هو نازل عمل هيك له ميت على الدرج، ما له يسلم عليه أبوه، راح العلم والشهادة والتعب كله والأمنيات والفخفخة، ما في الدنيا هذه اللي بشوفها مليح. صور قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في الخلق من يسمع، كم واثق بالعمر إيه بددته، صور وجامع بددت ما يجمع، كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع، بس لو كان في الخلق من يسمع فعلا من يفهم. هي الدنيا، هي الدنيا الدنية هذه ما إلها، سريعة سريعة الزوال، اللي بده يحسد ويزعل يحسد أهل العبادة أهل التقوى اللي وجوه منورة، البعيدين عن الذنوب اللي دائما في ذكر الله اللي في عمل خير اللي بعطوا اللي بساووا بصلوا بقوموا يقرأوا الناس النظاف الطيبين، هذول من حسده. النبي قال لا حسد إلا في اثنتين، إيش إني طيب إيش إني نحسد؟ النبي قال في حسد، وأي حسد هنا مش حسد الحقد هذا وكذا، اسمه حسد الغبطة، تغبط يعني تقول يا ليت لي منه. رجل آتاه الله إيه الحكمة فهو إيه يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله إيه مالا مال صالح فهو ينفقه في سبيل الله، هذا اللي بحسده أنا، الله معطيه بس الدنيا هذه مش متكبر متخفخ على الناس فيها وعامل حاله. بستغرب أنا، قلت مرة في خطبة ولحد الآن مستغرب والله العظيم، ناس بيشتروا ساعات قال ولك هذه راد وقال 20,000 شنو مساوي 2000، ليش انا هالساعة حق 50 يورو 30 يورو مش مستعد، عنده قدره الحمد لله، انا بشتري فيها كتاب احسن لي 1000 مره، مش مستعد احط فيه ساعة ب 1000 يورو مستحيل، عنده القدره بس لا نفعل هذا، وعارف حالي ساسال عنه اقسم بالله ساسال يوم القيامه، والله العظيم لو فعلت هذا ساسال وسؤالا عسيرا، اقول تعال شو هذا 1000 يورو، ليش 1000 يورو؟ ما هذه ساعه وبتلف تعطيك الوقت من صحيح، ليش 1000 يورو؟ مش كان فيها أهلك في فلسطين أولى، في العراق أولى، في الشيشان في أفغانستان، في المسجد هنا، في أي مكان أولى بها 1000 يورو ساعة، في ناس بعد 10,000 يورو عاد، رولكس قالت مذهبة، قال مذهبة إيه وكلام فارغ، فخفخ نفاق رياء اجتماعي بس، لأنه هو فقير في الداخل، مش غني بالله، مش مقتني بإيمانه، بده يظهر نفسه، بده يكمل حاله بشغلات ظاهرية فاسدة ما لهاش معنى. أو قال جاكيت، قال بوز، قال ماركات، بلبسوش الماركات، قال لا احنا نلبس الارخص شيء في الاكسيون وفي المحلات اللي تحت الارض بنروح عليها بندعو عليها والحمد لله، ويمكن نسمع سدوك ولك ما شاء الله بلبس دائما ممتاز، الله مغنين الحمد لله، ومشبعنا داخليا. هيك الانسان لازم يفكر يا اخوان. فالذنوب الباطنيه هذه، قال تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنه، باطن الاثم أسوأ بكثير من ظاهر الاثم. تعرف ليش؟ لانه باطن الاثم ممكن تعيش وتموت وانت مش شاعر انه اثم ولا صحيح، تيجي بتحضر وتسمع وطول حياتك بس تتكلم عن الناس، هذا عامل لحاله وحاسس كذا لانك انت حاقد، حاسس انه مش عاجبك الناس، هذا الله معطيه ماله وانت مش عاجبك، مزبوط ولا لا؟ تاخذ عليه اي خطا في ماله يا اخي، انت محصوم. بس الحمد لله هو هذا الله معطيه مال بيعمل الاسلام كثير برضه، وتصدق كثير ودعم كثير وعمل كثير، صح ولا لا؟ اذا غلط مره مرتين يا اخي استر استر، ولا مش صحيح؟ انت ما غلطتش؟ انا ما غلطتش؟ لا بتناولوه فيها، عمل كذا كذا مش عارف ايه، يا سلام. والاشياء الكويسه عملها نسيتها للاسلام مع امواله نسيتها. أو واحد عالم أخطأ له خطأ كذا كذا أو خالفت وجهة نظر تنزل فيه دا دا دا دا دا دا دا. ليش يا أخي؟ ليش؟ لأنه عندك إثم باطني، نفس غير نظيفة غير نقية، ومش شاعر إنه هذا إثم، أنت عاجبك إنك بتروح بتدي على المساجد طالع ونازل، فكر حالك أنت نجوت. لكن لا قدر الله لو كان أبعد بزني أو بسكر، الذي أنقض ظهرك حيحس إنه في عنده حمل كثير الزنا هذا، فحيظل لما الله يسعده في الأخير ويتوب توبة نصوحة، والله صحيح فحينجو إن شاء الله بالتوبة النصوح، مزبوط، ولو حتى في آخر ساعة قبل أن يغرغر. بس الإثم الباطن هيعيش وموت إلا أن يرحمه الله ويهديه، ولو بموعظة في يوم، ولو بآية، ولو برؤية، ممكن يعيش وموت دون أن يتوب من هذا الإثم، صح؟ لأنه مش شاعر أنه إثم، عند الحق أحقد، مزبوط ولا لا؟ هذه اسمها إيه؟ باطن الإثم. لازم دائما نفتش أنفسنا على الأشياء اللي زي هذه، والله العظيم إذا تنام أنت كل يوم هيك وقلبك خالي وما عندكاش إلا خير فعلا لكل إخوانك المسلمين، أنت على خير كثير الحمد لله تبارك وتعالى، والله العظيم. وأكبر نعمة أنك تحط رأسك هيك وفي لحظة تنام. في ناس بتعرف بالثلاث ساعة بعرف ينام، هذا تخرج، هذا الله فتح عليه، هذا الله أعطاه أولاد ذكور، أنا عندي بنات، هذا يا أخي عالم أحسن مني مش قادر أصل زيه أصير زيه، هذا يا هذا عنده مرسيدس، هذا عنده كذا، هذا ويحرق ويحرق، شو هذا يا أخي؟ بدأ بصاحبه فقتله، قال لك وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلبه، هذا كنايم مرتاح الله معطيه نعمة وانت مش عارف ليش يا أخي، قتلت نفسك في الدنيا والآخر يا رجل، أحبط عملك. الله عز وجل موضع نظر الرب الكبير منا عارفين من هو، مش جسمنا هذا، مش لباسنا هذا، مش شعرنا، ولا كان الفرخ هذا، هذا هذا هذا اللطيفة الربانية هذه، لما تكون نظيفة حتى لو لابس مرقطعات انت، حتى لو لابس مرقعات، حتى لو انت فقير غلبان شاحب الوجه مسفوع القدين، هذا بحط لك النور هنا عز وجل اللي بعطيك، فتخبر عنه كما يخبر عنك النظافة. هذا الدين كله هنا، نبقى على ان التقوى ها هنا، على ان التقوى ها هنا، انت ثلاث مرات قال هي التقوى مش هيك وهيك، هنا التقوى. فنسأل الله ينقينا من باطل الإثم، ولازم نضل نلاحق أنفسنا والله العظيم. ولما تشوف إن إيه إنه الشيطان غلبك في باطل الإثم كيف بدك تسوي؟ هذه معركة لابد أن تفوز فيها، اعمل عكس داعية النفس، قول الشيطان أخوي هذا أنا شوية حسيت أنه تخرج وتفوق، طيب أنا حروح له على البيت وحشيله هذه بخمسين أورو وأكسر رأس الشيطان ورأس نفسي، حقول له ما شاء الله علي. رفعت رأسنا الله يفتح عليك يا رب، كمل إن شاء الله ضد نفسك، بس هعمل هيك عشان إيش؟ أعلم نفسي أدب، ومرة على مرة بصير عندك سجية بعمد الله تعالى، صح؟ مرة على مرة ليش تعرف ليش؟ أنا مش بيدك، هذه قضية إلهية عاد، الله اختبرك نجحت مرة مرتين بعطيك جواز بعدين، يقول أنا حنظفك الحين عاد، يلا حنقي قلبك من الوسخات هذه، مزبوط؟ النبي عليه السلام الله نقى قلبه أربع مرات وهو نبي يحتاج، وهو ست سنين قال له من يطلع منك حظ الشيطان منك فيه في شيء في الداخل، البشر هو هيك سبحان الله، فينا خاص كلنا هيك، ما تقول ليش؟ ما فيش واحد فينا كامل. لكن كيف بدنا ربنا يكرمنا؟ بده بعث لنا ملك يكرمنا هلا، هذا بفضله عز وجل عاد، لكن بدك تنجح في الاختبار مرتين ثلاثة، لما زي ما كان يقول ايش؟ رحم الله عبدا ارى ايه؟ ارى الله الصدق من نفسه، فاروا الله من انفسكم خيرا وارجي، والله عارف، بس هذا فرق تحمل العقبة عشانك انت، مش معناه الله بده يشوفه ومش شايفه، هو شايف وعارف وعارف ايش حتساوي، لكن انت عشان تجتاز هذا الاختبار تقول والله بدنا نحاول اثبت لله عز وجل ان انا ان شاء الله يعني بقدر الشيء هذا، أعمل هذه وهذه وهذه وهذه وضد نفسي باستمرار، تصبح حيا يسير عليك بعد إيه؟ بعد حين بفضل الله تبارك وتعالى. ما بعرف كيف توسعنا في النقطة هذه، بس إن شاء الله فيها الخير بإذن الله وتذكرة، لعل الله ينفعني وإياكم بها. إذن مسألة نعم الخيام، لا قلناها قلناها قلنا هو إيش الرجل يعني إيه للأسف يعني أسلف مقدمة كاذبة وهي إخبار كاذب عن الله أنه سبق في علم الله أنه يموت وهو يخلق، فمن أين له هذا الكذب؟ هذا الكلام مش صحيح يا أخي أبدا. الذي سبق في علم الله تعرف شو الذي عاش ومات عليه، هذا هو، وهذا لا يعرفه إلا إيه هذا إلا بعد الموت، فانتهى، فما نقدرش نقول كلام غير هذا. إذن قدرة الله تبارك وتعالى عكس ما قال إيه المعتزلة وعكس ما قال هذا الرجل الصيم وغيرهم، بالعكس على مذهب الحق شاملة عامة لكل الممكنات لذواتها بالاستثناء، وليس يعني أن الله عز وجل يخلق إيش يعني مظاهر النقص، مظاهر الألم، مظاهر العذاب، زي ما شايفين في الدنيا فيها عذاب، فيها نقص، فيها شرور، فيها حروب، فيها قبائح، فيها أثام، وهذه كلها مخلوقة لله وبإرادة الله، صح مش بشرعه ومش بأمره، ولا يرضاه ولا يحبها، هذا سوف يأتي في الدرس إيش الآتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن كل هذا لا يعني إيش أن الله عز وجل يتلبس بها أو يتصف بها وأنه شرير وأنه حاشا لله، هو يخلقها صور لكن يبقى المعنى الذي ذكرنا، ولا يأمر بها شرعا ولا يرضى عن فاعليها صور، ولا يحبهم تبارك وتعالى ويحب أضداد هذه الأشياء، لكن ضرورة توحيده وإفراده بالخالقية صور لا بد أن يكون الخالق لكل هذه الأشياء، ما فيش، لأنه كما نوحده في الوجود نوحده إيش في الخالقية، أنه الخالق، بل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. أين يفر المعتزلة والذهاب المعتزلة من هذه الآية وأمثالها؟ خالق كل شيء بيش يخصصوها بالعقل تبعهم، كلام فارغ. فيثبتوا إيه بعد ذلك كما قلنا إيه شركاء الله بعدد الفاعلين من المخلوقين العاقلين المكلفين، والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تجاوب الإيميل ده؟ إن شاء الله. نعم. قدر الإنسان والمكتوب للإنسان في دعاء مكروه في الدرس السابق عندك علم الكتاب تم هو تثبت نعم. هل هناك عملية المحور والإثبات العمل؟ والله هذه المسألة مش مش مش حقدر الآن أجيب عنها لأنه موضوع طويل ومعقد جدا وفي خلاف، لكن إذا رجعت إلى خطبة وأعتقد يمكن ألحقناها بدرس في الهداية قبل بضع سنوات عن فلسفة المحو والإثبات وخطبة فيها شيء يعني مخالف يعني يخالف السائد والمألوف، هي تفصيل لهذا للجواب عن هذا السؤال بالضبط إن شاء الله تبارك، بس بشكل عام نعم وفق آية الرعد آخر الرعد صور نعم، فهناك محو وهناك إثبات، والقدر بشكل عام على مذهب برضو إيش أهل الحق من أهل السنة والجماعة ماتريدية وغيرهم القدر نوعان مبرم ومعلق. المبرم ما في عنه إيش يعني ما في منه مناص ولا عنه حيدة، انتهى بده يقع يقع انتهى وأما المعلق فهو قدر إيه معلق أي مشروط يعني بأمور معينة، إذا وقعت هذه الأشياء يقع، إذا لم تقع إيه لا يقع، وهكذا. والأدلة على ذلك من كتاب الله والسنة أيضا كثيرة، موجودة كثيرة جدا جدا، من حديث العباس ان القدر ايه ان القضاء عفوا هي والدعاء البلاء والدعاء يعتلجان بين السماء والارض، يصير شيء صراع بين الدعاء وبين قوه الدعاء وقوه الله والصدق بالدعاء وما اسلفه الداعي من عمل الخير واكل الحلال الى اخره كما في الحديث الصحيح في مسلم، فاذا غلب الدعاء ارتفع ايش البلاء باذن الله تعالى، واحيانا يخفف يرتفع الدعاء يعني ويرفع ايه جزءا من البلاء وينزل جزء اخر. وأما الدعاء المشهور لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، فجهل من قائله وليس هو من دعاء النبوة ولا من دعاء الصالحين، من دعاء العوام الجاهلين، بالعكس نسألك رد القضاء، القضاء مش كويس كذا نسألك أن ترده وتمحوه، وهذا كان من جملة دعاء سيدنا عمر كان يطب الكعبة ويبكي يقول هيك اللهم إن كنت كتبتني عندك إيه في أم الكتاب شقيا فامحو ذلك واكتبني من السعداء، تخيل حتى هذا قابل. وموضوع طويل على فكرة وألفت فيه مصنفات لبعض العلماء يعني أصحاب وهذا غريب كمان يعني أصحاب المشارب السلفية اللي هم النصوصيين هم الذين قالوا بهذه المقالة الحمد لله لأن النصوص تساعد عليها لكن مش حقدر زي ما قلت لك أفصل بالصيحة حيصير درس طويل جدا جدا مش أقل من ساعة. أقصد عملية المحو والإثبات فيها رب كل شيء ما في كل شيء يحدث في هذا الكون زي ما قلنا يعني يوجد ويعدم ويكيف بيرتفع بينزل بتعدل كل مرتبط بالقدرة الله ما في شيء خارج يعني ممكن قل قبل قليل كل الممكنات الذاتية متعلقة بالقدرة الإلهية. الرد على المدعين للقدرة بأنواعها ثلاثة المدعين مثل ما قلت أو غيره عملت إثبات المحو فيه رد عليهم يعني ممكن لو فلسفتها ونعمقها ممكن من طرف بس هي مسألة يعني أوسع من ذلك وأعمق من ذلك كثير، حتى هم المعتزلة أدلتهم كمان احنا ما عرضناها اليوم صح ولا لا؟ عندهم ادله كثيره كذا، موضوع طويل زي ما قلنا ممكن يتعمق فيه الى حد يعني ما يناسب المقام في دروس القضاء والقدر باذن الله تعالى. تفضل محمد. سؤالين شيخنا، اذا كان في احد الرمضانات عن العابد العالم يقدر له يضع الارض كمان، نعم نعم، في بطل ويجعل تقطع، معناته هذا الجواب من سابع. هذه هذه هذه قصه مشهوره عن الصوفيين وتؤكد يعني انه هذا ايه، طبعا الاول مسكين هذا كان عالم ويبدو انه لم يكن متفلسفا ولا يعني يعني واسع العقل، قالوا لا لا يستطيع، هذا خطا يعني لو كان ذكي هو العالم هذا كان المفروض يقول السؤال ما له بطريقتنا لدامنها. العابد بحسن ايه ورسوخ قدميه في الايمان والتسليم والتفويض قال لك ايه، اي شيء الله بده اياه يستطيعه، وانت تقول الارض ان يعني يدخل الارض هي كما هي في البيضة هي كما هي، سوى العقل حاله هكذا يقول لك مستحيل. العابد هذا ايه دون يفكر قال له جاله خشش كمان ما فيش مشكله يعني لكن هل هذا الجواب صحيح فلسفيا؟ هل صحيح عقليا؟ لا، الجواب خطا قطعا. لماذا؟ لانه جاء ايش جوابا عن سؤال خطا، ولما تجاوب الخطا انت بتكون غلطان، بتكون خنفشاري. تعرف الخنفشاري هذا؟ هذا صار عنه مره قديمه. خنفشاري هذا واحد كان يدعي في كل شيء يتكلم اي شيء غريب يا اخي. سيد عمر قال يعني مرة رأيتموه يجيب عن كل ما سئل فاعلموا أن في عقلي شيئا. دك مقبول اللي بتكلم في بجاوب في كل شيء، هذا مجنون. ما في مش كل شيء طبعا إيه يجاب عنه، في أشياء بد الإنسان يسلم فيقول لك ما أقدرش ما أعرفش بدي أراجع بدي أشوف، حتى في الأشياء العادية مش أشياء عقلية عميقة. مين في بشر الآن يحفظ كل النصوص مثلا؟ مستحيل. مين في بشر يحفظ كل الشعر العربي؟ مستحيل، ولم يوجد ولن يوجد من كل الشعر، ولا واحد يوجد. مين في بشر يحفظ باللغة كل اللغة؟ ولا واحد. وأجمع علماء الأمة أهل السنة أجمعوا أنه لا يحيط باللغة إلا الرب، حتى للرسول يحاط باللغة العربية كلها مستحيل إلا الله، قالوا الله يحيط باللغة، بشر ما يقدر يحيط باللغة. فلا في ناس متخنفشين خنفشريين بجاوب عن كل شيء لأنه بيخجل يقول لا أعلم ما بعرف فيه شيء. طبيعي أنت بشر تعرف، أنت ما تعرفه لا يقاس بما لا تعرف، أنت بتعرف نقطة من بحر وما لا تعرفه بحر وكل زي هيك طبعا وما تختاروش بواحد زي حلالي لأنه إحنا مستوياتنا بسيطة. يعني لو أقعد بين علماء حيكون وضع يختلف لما أقعد بينكم، مش حيسألون الأسئلة تبعتكم هذه العلماء، حيسألون أسئلة في الدقائق عاد وحيعجزوني في أكثر هذه الأسئلة. لو أكبر متخصصين يجيني فيلسوف ويجيني منطقي ومؤرخ ونحوي وبيد دددد حيطلعوني في الصفر صح ولا لا؟ لكن لو ناس مستوى ضعيف وغلبان وأسئلة بتتكرر كثير بتقدر تجاوب عليها كلها وبكون مذهولين فيك، لكن مش هذا هو المعيار. ما علينا، فهذا الخنفشاري كان يتكلم في كل شيء، فخطر الاثنين من الناس قالوا مستحيل مش طبيعي هذا، يعني هذا فعلا بعرف كل شيء. فقالوا يا مولانا، قال نعم، قالوا الخنفشار. ما هو الخنفشار؟ والله مرت على الكلمه هذه، لو كان ذاك العالم يقول لهم هذا لا اعرفه ولا انا غير موجوده، طبعا هم الفوهم قاعدين هيك فقول لا اعرف، لا هو بده يجيب مثل الذي اجاب عن سؤال لا معنى له، وهذا السؤال لا معنى له لانه ما هو حسب علمي هالخنفشار هذا ايش؟ ما بعرفهاش وما لهاش معنى عندي في القاموس يعني، ولما يبحث عنها في القاموس الموسع اقول لهم هذه غير موجوده في القاموس، يبدو أنها إيش كلمة لا معنى لها، بكون هذا عجب. العجز عن درك الإدراك إدراكه مثل ما قال الصديق، هذا هو زي موضوع الهندسة النظرة الهندسية صح؟ هذا نفس الموضوع العجز. فقال لهم الخنفش نبت طيب الريح بالقرية الفلانية في جنوب اليمن، تأكله الإبل فيعقد ألبانها ويشرب الإنسان فيحن القلب ومش عارف إيه، قال الشاعر قد عقدت قلبي في محبتكم كما عقد الحليب الخنفشار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكت قاتلك الله، كذبت على إيه على الجغرافيا على الأرض كذبت وكذبت على الشعراء فتكذب على رسول الله. قالوا يا رجل وش القصة؟ قالوا وش القصة؟ ما أنت عارف وإحنا عارفين ألفناه وإحنا قاعدين. فذهبت مثلا يقول خنفشاري، فهذا خنفشاري مسكين بده يجاوب عن كل سؤال، لكن الحمد لله يعني الداعي عنده طيبة أنه إيه عنده يقين. ولو سألت أي واحد عام الحين سألت أبوك أبوي كذا وتقول لك يا أخي من غير ما يفكر هو يقول طبعا على كل شيء قدير. أنا مرة سألت عالم في ليبيا عالم كبير مش هذا رحمة الله عليه يعني ما شاء الله عليه طيب وفقير حقيقة، وسألته بعد ما حكى يعني عن سجود السهو في الفقه المالكي درس من أحسن ما تسمع، دقيق جدا جدا وعميق ويعلم بالتفاصيل وعالم فقيه هو مفتي. فسألته عن شبهة الأكل المأكول، سؤال فلسفي في حياته ما سمع مسكين هو، لكن اللي قرأوا العقيدة وخاصة الكتب الكلامية عارفينه، هو ما عارفه مسكين ما قرأ العقيدة بالتوسع هذا تخصص فقه يعني. قلت له شبهة الأكل المأكول، قال لي شو يعني يا بني شبهة الأكل؟ قلت له يعني الإنسان يعني يأكل إيه لحما، هذا اللحم من حيوان أكل إيش نبتة، هذه النبتة هي نبتة على قبر إنسان، هذا الإنسان كان كافرا فصار بعض جزء إيش أو أجزاء هذا الكافر في بعض النبات في بعض الحيوان في بعض هذا المؤمن، فإذا بعث المؤمن يوم القيامة كاملا فيبعث بأجزاء من الكافر، فإن دخل الجنة دخل أجزاء من كافر في الجنة والعكس. قال لي ما السؤال؟ قلت له السؤال يعني هل الله تبارك وتعالى يبعث المؤمن كاملا بأجزاء من كافر ويبعث الكافر كاملا بأجزاء من المؤمن؟ قال لي الله على كل شيء قدير يا بني، على كل شيء هيك بالضبط. إن الله كان على كل شيء قدير. قلت والله ما تعرف حاجة خلاص، ما سيبته بديش أخرج قدام الناس. بعد ما خلص أخذت قلت له مولانا الشيخ ايش سوي؟ قال لي ايش؟ قلت موضوع كذا كذا كذا لأنه كذا كذا. الله أكبر. قال هذا صعب يا بني، هذا موضوع صعب. من أين أنت؟ قلت له أنا كذا. أي ماذا تدرس؟ قلت له الطب. قال ها أولئك هم العباقرة، خارج يقولهم العباقرة غالبا. فيعني الإنسان العامي حتى لو كان عاية والمتخصص في فن عامي في غيره، يعني ممكن تجيه فقيه فهمان بس تجيه في علم العقيدة أو كذا ممكن يكون عامي، عجيب عامي يعني بعض الأشياء اللي بعرفوها العوام ويزيد عليها قريا وهكذا. المتخصص في فن كالعامي في غيره يقول العلماء. فالعوام ممكن بحسن الداعية وبحسن الثقة بالله يجاوبك مباشرة دون أن يفكر في السؤال، بدل هذا العالم عالم جيد فقيه ما شاء الله عليه يعني لا شك له غبار، لكن مباشرة دون أن يفكر في السؤال دون أن يفهم حتى إيش محل النزاع حق الشبهة، قال لك الله على كل شيء قدير وأفهمك يعني هذه هي. لكن تجاوب جواب عقلي. السؤال الثاني، ذكرت من فترة ما أعرف أي بس خطوصنا علم الله، يمكن هو يجي سؤال في علم الله نوع. علم لا يسع ما لم يكن، كيف سيكون لو أنه كان؟ فممكن القدرة قلنا يعني القدرة الصلوحية، القدرة الصلوحية زي ما قلنا عمل التنجيزية، وزي ما قلنا يعني أي واحد هنا ممكن واحد قدرة صلوحية صالحة أن تخصصه بما لا نهاية له من وجوه الإمكان في الزمان في المكان في الصفات في القابليات ما لا نهاية له. مظبوط ولا يعني المادة المكون منها الشخص من قدرة صالحة لأن تجعلها 50,000,000,000,000 شكل آخر. مظبوط ولا أن يكون كذا كذا طبعا صالح لكل الأشياء. وعلى فكرة حتى المسخ، إنما الله مسخ أقواما قردة وخنازير مثال حي وغليظ يعني خشن واضح هيك نشوف القدرة لوين صالحة يعني، ثم رددناه أسفل سافلين ما عنديش مشكل. كمان هو بشر بأقلب وحيوان قلب حقيقي بصير قرد بصير خنزير، قدرة قدرة الله بصير حجر بصير ماء، فجعله دكة. وفي التفسير وسال الجبل نفسه صار مية، المية بصير جمل بصير زي الصخرة ضربها بالعصا كله جمد خلاص مش عادي. قدرة صالحة لكل شيء ما في مشكلة. مزبوط ولا لا؟ لكن زي ما قلنا في إطار الحديث عن إيش؟ عن الممكنات الذاتية، ما تدخليش محالات ذاتية وواجب إيه من أقسام الواجب اللي ذاته وتقول لي إيش القدرة صالحة، لا بصير تخبيص. في إطار الممكن لذاته ما في مشكلة. يعني هل قدرة الله صالحة مثلا أنه يعطي عبد من عباده قدرة أنه لو نظر إلى جبل يذيبه؟ طبعا ما في مشكلة. في ناس أولياء الله فعلا يستطيع مش بالنظرة بالهمة لو توجه إلى جبل صور ممكن يخلعه بإذن الله تعالى، ممكن يفتته. ولذلك يقول الصالحون همة الرجال تقتلع الجبال. ولذلك إذا واحد من أولياء الله الصالحين أغضبته أنت وأغضب واحد الكفار كذا وفعلا وأذن له خلص حس عنده الهم أنه يعاقب، ممكن مباشرة بالهمة فقط أول ما يتوجه. وزي ما شفنا في الحديث اللي ذكرناه عن الإمام أحمد ذكره عن عبد الرزاق عن معمر عن الوهب لما قال إيه لما قال يعني أعطيه قبل أن يسألني. يعني الله إذا ما كانت عايشة للنبي يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أول مهمة العبد، وأنا أعرف واحد من عباد الله ما كان يعني مش مشهور حتى بينهم الأولياء لكن كان شابا صالحا وفعلا بيتقي الله قدر المستطاع ويكف كذا ويعني ما شاء الله شيء غريب. يعني بحدد بقولك كلما توجهت لشيء يحدث بإذن الله تعالى شيء غريب يا أخي. وفعلا هذا مثل حديث الموضوع، حديث كذب على الله عز وجل لكن معناه صحيح. كن لي كما تريد أكن لك إيه. لا والله مش هذا الموضوع، لا هذه قصة عن سيدنا موسى صح والله. لكن هذيك عبدي أطيعني أجعلك ربانيا، هذا الموضوع تقول لشيء كن فيكون. احنا هذا كلام يخشعدنه للبدن، هذا خليه بالله بصراحة بلاش فلسفي. شو كن فيكون يا أخي؟ كن فيكون لله، هذا ما تقوليش لا فلان ولا علان يعني. وما يقدرش يقول حتى للرسول عنده القدرة يقول كن فيكون، لا هذه من صفات الله. إذا بدك تجيب كل شيء لله وتعطيه لبشر وتقول كرامات معناها ما خلتش لله شيء، لا في أشياء خاصة بالله. لكن كلي كما أريد أكل لك كما تريد معنى صحيح. والسبب أنه سيدنا موسى كان إيش يرعى الغنم، تعرف رعى 10 سنوات لشعيب في مدين وبعدين نام على الغنم فقام مفزعا الغنم مشكلة الذيب عنه ما فيش عنده هو كلب حارس كان غير كلب. قال راح فلقى الذيب قاعد بحوش الغنم هو بحفظ فيه. قال يا رب عجبا ذئب يحرس غنمي؟ قال له يا موسى كلي كما أريد أكل لك كما تريد. شو الذيب يعني؟ والذيب خلق من خلقي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لا إله، ولما تكون أنت على صراط مستقيم حتشوف كيف ربنا بذل لك نواصي العباد كلهم، الملوك والجبابرة والأعداء الكل. ولا يمكن، لا يمكن ربنا يهينك ويضينك بالطريقة هذه، ممكن يبتليك لرفعتك لكن بتضلك عزيز سبحان الله وأنت مبتلى. ابن عمر مرة ماشي في الطريق هيك، فالصحابة ففرقعوا هيك وكذا، إيش في؟ قالوا السبع السبع. قالوا شو السبع يعني؟ السبع. وهذه قصة مثلها حدث مع أبي عمر. فراح ابن عمر آخر كذا فرك ثاني للسبع هيك وخبطوا وجهه كله من هنا من ها هنا من ها هنا من هنا من هنا السبع أسد هيك. تحجب يقول يا عبد الله بن عمر ما هذا؟ تفرق أذن السبع؟ قالوا نعم، من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف العباد خاف شغلات كذا خوفه الله من كل شيء، خاف من خيره بصير بس مع الله ما بخاف منه ولا شيء بيقدر يخوفه، عنده ثقة وعنده شجاعة عنده قوة ربانية بكون لأنه مجرب. هذا الأخ اللي بحكي لكم عنه بحكي لي شيء غريب، قال لي مش مرة مرتين، قال لي ليش إنهم عشرات المرات، قال لي بكون جالس في واحد بيعجبنيش مثلا بتحدث حديث مش كويس كذا بقول له انصرف في قلبي، بقوم مباشرة في لحظة فش بالهمة قوم بطرده بنطرد مباشرة، الباب بكون مثلا مفتوح بده يغلق بقول يغلق الجنب بغلق مباشرة واحد هيك. قال لي وهكذا ماشي الأمور كيف حالك، قل لي كما أريد أكل لك كما تريد بس بدك تمشي تحتي عدل. سيدنا صهيب الرومي حكى الكلام هذا بهشته البليغ أبلغ من هيك لما قال إيه، قال ما أكرم ربنا لو أطعناه ما عصنا، طيعوا أنت مش هيعصيك. إيش الحديث القدسي قال مش هيك بس، قال أعطيه قبل أن يسألني، قبل لسه ما تتهمم بكون أعطاه قوة وأكثر مما تريد. فيا حسرة على إيه، على أنفسنا والله العظيم، وعلى الذنوب وعلى التقصير وعلى قلة الثقة بالله وعلى قلة اليقين بالله. والبسمة الكلام ما بتأثر فيه بروح بجربه تجيب مش حينفع حتقع مباشرة، زي قصة الولد الصغير هذا كان هذا مع شيخه وبروح كل يوم مسكين بلف لفة طويل هيك وبروح بتعلم كل يوم ألف باء تاء ثاء كذا قال الله قال رسول حديثين وبروح مشوار طويل ساعة زمان. في يوم من الأيام بكر أجي بدر كثير حوالي يمكن يوم الشيخ قال له وين يا ابني أنت جيت اليوم أبكر يوم قبل كل زملائك، قال له طبعا ما أنا جيت عبر النهر هذا، قال له كيف يعني دفعت الخرج، قال له لا أجيت على رجلي، قال له إيش كيف ما مصدق إيش، قال له ما أنت امبارح قلت لنا وهذا صغير 10 سنين براءة، قال له أنت قلت لنا الإنسان يكون عنده ثقة بالله ويحب الله ويطلب من الله يمشي على الجمع بيمشي على الماء الله بجمده، وأنا بحب الله ودعيته كذا اليوم مشيت على الماء، قال له إيش يا ابني ورجيني، راح بيمشي على الماء الولد ثقة ثقة ما فيش عنده شك، ولد فين عنده ثقة بالله عجيبة يعني إنه الله مخلصنا وشيخه قال له هيك شيخ كبير اختيار، قال له ليش يا شيخ أنت ما بتعرف، قال له لا إن شاء الله نجرب يا ابني رفع الجلباب تبعه هيك بسم الله ما ينفعش رفعت ما ينفعش يا حبيبي هتغرق إن شاء الله حضره فيحط رجله هيك تنزل في المي مسكين ورفع رجله ما ينفعش ما ينفعش، الولد لا رفع ولا فكر يرفع أصلا خلاص مشى مباشرة الولد مشى عادي شيخه اللي علم ومعلم بس مش مطبق بدك تطبق كلام هيك البيع زي حالاتنا ما بيقدر فهذه هي. فنسأل الله يعطينا ايش يعني رسوخ الايمان والله وحقيقه اليقين. روى الامام احمد في الزهد عن الحواريين انهم افتخذوا سيدنا عيسى عليه السلام يوما فالمهم بحثوا عنه فخافوا ان يكون قد اغتيل يعني اختطف فبعدين ايه احدهم قال لا وجدته يمشي على الماء، قالوا على الماء اول مره يمشي على الماء، بعدين شافوه عده مرات طبعا لكن اول مره قالوا يا روح الله تمشي على الماء، فكر هيك وبسبح على المي ماشي، قالوا طبعا هات يدك يا واحد منهم هذا اعطي ايده وحط رجله هيك تغرق، قال له هات يدك يا قصير الايمان وفي روايه يا قصير اليقين لو كان عندك ذره من يقين لمشيت على الماء. شو مشى على الماء الشيخ صعبه، تعرف مين كان علماء الاسلام يمشي على الماء، على مشهور جدا ومفتي وعلامه كبير وعنده مؤلفات وشيء، ابن دقيق العيد قدس الله سره شيخ الشافعية وشيخ المالكية بالديار المصرية متوفى سنة 902 هجرة علامة الإسلام في عصره قدس الله سره الكريم، شيخ الإسلام هذا كان يمشي على المي عن النيل وشيء عادي طبيعي هذا يسوي لك جيش مشى على طبعا هذا العلاء الحضرمي الصحابي الجليل بحرين العلاء الحضرمي كان معه 5000 دعا الله بالدعاء وقال يلا مشى على الماء في القادسية يا سيدي في القادسية في القادسية نفس الشيء يعني ابتلت شوي قال لك الحوافر والفرس انجنوا هذا كان سبب رئيسي للهزيمة قالوا دوبوانا دوبوانا مجانين مجانين داخلين بخيولهم كلهم وفعلا مشوا بإذن الله تعالى الله رفعهم والعلاء الحضرمي والعلاء الحضرمي على فكرة كان غادي هو شهادته دعا الله لأنه ظهرت كرامته للناس شافوه الناس ما بدوش هو هيك كان شاب صغير دعا الله أن يخبضه إليه سوى وأن يحشره من أجواف الطير فدفنوه بعد رجعوا له ما لقوهوش مش موجود أخذ أكيد أكلت الطيور عشان الله يحشره من الخيام من أجوافها فشيء غريب فقال له إيه لو كان عندك ذرة من يقين لما شيت على الماء قال له وما اليقين يا روح الله شوف اليقين وعاد فالله هذا الجواب الصحيح هذا الجواب الصحيح قال له أن يستوي عندك الذهب والحجر لأنه أكبر خرق وخارق وناقض لليقين حب الدنيا حب الأصفر اللماع هذا حب المال المال النبي عليه فكرة النبي حياته كلها كان من أجل أمته وأمتي أمتي أمتي أمتي وادخر دعوته وادخر أمتي أمتي ولن أرضى حتى ترضيني في أمتي كل شيء لأمته ومع ذلك وما يتمنى لنا إلا الخير دعا وعلى أمته قال تعس عبد الدينار من أمتي اللي بدي عبد المال تعس قال تعيس هذا يدعو عليه تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس عبد الدرهم تعس وانتكس كل دعاء هذا وإذا شيك فلن تقش فلن تقش أقول وإذا شيك فلن تقش بالبناء المجهول طب كيف يا رسول تدعو يدعو من شدة ازدراءه واستسخافه لأمثال هؤلاء الناس اللي هم عبيد الفلوس بيعيشوا بموت بفرط في دينه في كرامته في شرفه أنا بقولها دائما بتقلم الكلمة هذه أنا بستغرب من الناس بفرط في شرفه كيف في شرفه يعني في كرامته الشخصية عشان المال بكون عنده قادر يعني كذا وبقعد يتوسل لا بهمش لا سمحوني كذا كيف يا أخي كيف رجولتك عشان إيش عشان توفر 5 أورو 10 أورو أنا ببعد المال ما يقدرش عبادة عبادة لو بحب الدين زي ما يحب المال حيكون من أولياء الصالح والله العظيم لو بحب دينه وربه مثل ما يحب المال حيكون من أولياء الله الصالح فالنبي دعا كل هذه الدعوات على مين على عباد المال وعباد الدنيا قال تعس وانتكس قال الله ينكس البعيد تخيل يعني حكون زي المجنون واذا شيك يعني اذا صابته مصيبه بليه شوك دخلت فيها فلن تقش بالمنقاش بنجي في شو قال ان شاء الله ما تطلعش منه ان شاء الله الا فيه شوف النبي ليش بدعي طيب لانه عارف انه حب المال هذا والله العظيم صعب ان يصلح معه شيء ولما تشوف انسان انت والله مهما يكون عنده علم ما عندهش علم عنده لحيه ما عندهش لحيه بصلي بصليش وبحب المال وبعبد المال والله ما في خير وتاخذ منه كلام بس هذا زي المنافقين صح ولا لا تعال ادعمنا يا سيدي اعمل لدينك اعمل لامتك اعطي المجاهدين اعطي العلماء اعطي شيء انعش الحق انعش كذا لا لا لا لا بيجمعوا بمن حاله فهذا دعوات على راسه من رسول الله وهذا الصعب بيحس حتى بطعم الايمان والله العظيم طعم ذوق الايمان ما بتحس فيه ابدا الا بالتحرر من عبوديه ايش غير الله وأسوأ ما عبد من غير الله هو هذا إيش الدرهم والدينار لكل أمة عجل النبي قال وعجل أمة الدينار والدرهم وعارف المال هذا والله العظيم أحلى شيء يكون حلو له طعم هو أحلى ما يكون لما أنت تجود به وتسمح به وتستسخفه ولا تعمل له قيمة تطلع 500 أيرو بس مش ما يكونش فيه إسراف شيء لله يلا ميف مع السلامة شيء لأهلك وعيلتك ما تبخلش أعطيه والبدم إياه اشتريه تفرحهم صديق محتاج خذ يا سيدي ايه الان ابو المال شو 500 شو غيره بيجي الله يبارك لك بيجيك هيعطيك بعد 500 لكن تحسب ليها كلها بالمليم بالمسطر والفرجار كذا هنا هذا حضر لك في عذاب وحضر لك مقتر عليك والله العظيم انا احلفك عليه اقسم بالله وتضلك مقتر عليك بخجلش واحد هنا يحسب قديش عنده مش كويس هذا الحساب على فكره وانا بستغرب ناس قال كل مره قال بروح بشيء قال تشيك كنت تشيك شو تشيك يخشي من ربك يا زلمه اسكت الله ما عليك اسكت خذه كذا من غير ما النبي قال لأسماء لزينب قال لها لا تحصي فيحصي الله عليك سبحان الله ولا توعي فيوعي الله عليك ارضخي مما أعطاك الله تقول تحصي قديش عندي وقديش أعطيش وقديش بضل ناقص وزايد ما ينفعش من غير إحصاء وحتشوف كيف البركة حتشوف كيف العطاء لا إله إلا الله والله العظيم شيء غريب ولا توعي ما تسدش وصعب عليه تفتح لا خليه مفتوح دائما وأعطي أعطي كل يوم الله يعطيك برزق جديد بإذن الله تعالى صح ولا لا هاي اختبار بضلك مرتاح في مثل إنجليزي ممتاز جدا مؤثر بقول إيش المال بيقول نعم الخادم وبئس السيد لو تتخذ خادم والله ما في أجمل منه ممتاز تأخذ لك كل مشاويرك كل أشياء بعملك اللي بدك إياه بحببك حتى للناس الكريم محبوب من الناس النبي قال الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار الله بيحبه يا أخي الكريم فهو الطبراني قال إن هذا دين اليوم ذكرنا طرفه نذكر عجزه قال إن هذا دين ارتضاه الله لنفسه ولا يصلحه صور إلا إلا السماحة وحسن الخلق السماحة يعني إيش هنا السماحة بالمال يعني الكرم وفي رواية الكرم قال بشكل واضح إلا الكرم العطاء الله بيحب الشيء هذا، هذا خلق إلهي يا أخي، ما تخليك هيك جلده، شيء مخرف. بثر عارف جدري في وجه الرجل لما يكون بخيل، أقسم بالله، ومكروه على فكرة. جاني مرة واحد هنا يلا يقول لي أنا مسحور، شوف لي السحر تبعي. قلت له ليه؟ قال لي يا أخي صرت يعني مرات كثيرة، ما بعرف كم مرة عشان يكون دقيق، مرات كثيرة يعني، مرات مش مرة مرتين ثلاثة أربعة، مرات كثيرة يخطو بطل عنه، يخطو بطل عنه، يخطو بطل عنه. هو فاهم شغلة واحدة، إنه إيش؟ إنه مسحور. أنا بحب أشوف أمور بطريقة هاي بصراحة. آخر شيء هذا الكي تبع الفهم هذا عندي السحر، آخر شيء هذا لما نعجز. طلعت فيه والله من شكله أقسم بالله، من وجهه كيف بيمشي يبين على فكرة المتسامح. فقلت لزميلي، قلت له أنا بدي أحكي لك، ما خجلان أحكي له، أنا هذا عرفت سره والله أعلم يعني. قال لي، قلت له هذا هيك، قال لي هيك صح. قلت له صاحبك هذا هيك يا أخي، تعرف حتى بسماتهم بتكون بخيلة، يبتسم لك بتخاف منه. أنا بعرفهم نحل سيكولوجيا، كيف بيبتسم يا أخي؟ لا إله إلا الله، والله ما هذا عقاب إلهي، عقاب كوني، هو هيك الله بيقول له خليك كيف. طيب عقطك مضغوط، تلاقيه في علاقاته في ابتسامته فوق يا أخي، مبين عليه سبحان الله، والسمع سبحان الله، تلاقيه سمع في كل شيء، الله يعطيه في كل شيء، يتدفق في كل شيء سبحان الله، لأنه سمع نفسيته سمع يا أخي. المهم الله بيحب العبد السمح. فقلت له صح، قال لي هيك. قلت له هذا السبب، قلت له هذا السحر تبعه، خليه يفك العقدة هذا حتشوفه. لأنه النساء سبحان الله والله العظيم، المرأة أكثر ما تكره، وجرب المزوجين، تكره في زوجها البخل. المرأة سبحان الله ما تحبش، ولما يكون زوج كريم سبحان الله هذا حتى بيخلي الحياة جميلة والمرأة ترتاح. كان في مرأة متزوج واحد إيش لما أخذ أعور يعني بعين واحدة 20 سنة تحب حطاه دول تاج رأسي، أنت وسيدي وتاج رأسي. في يوم من الأيام دخل قالت له والله أنت أعور يا أبو فلان. قال لا يا أم فلان، اليوم رأيتيني أعور. شوف حكمة، هي قصة فيها رمزية كبيرة. ليش؟ اليوم الوحيد اللي دخل فيه ودي فرغات. عند العوام يقول إيد الفرغ نقص يعني، يجيب معك أي حاجة أي شيء كويس فعلا، فرع أهلك فرع كذا. لما تروح على صديقك ما تروح بيدك هيك، أي حاجة خذ حتى أي شيء بسيط، ما مش هيكلفك كويسة، أي شيء بسيط كويس، العطاء كويس، علم نفسك. فهي دخل هيك قال لها اليوم فهموا السر، قال عشان هذول الفرغات. قلت له والله ما بعرف، والله شفتك اعور اول مره. قبل هيك دائما ما اقول لك ايه طعم الطم، الفم يعني تستحي العين، مش هشوف فيك الا كل شيء جميل. وهذا مصداق كلام رسول الله، قريب من الناس محبوب بصير. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنه، قريب من النار طبعا، لان حب المال سوف يمنعك من اخراج الحقوق، صح؟ سوف يحملك على قطع الارحام، كل يوم بدي ارحلهم حيهلكوني، صح ولا لا؟ كل يوم بدي ابعث لهم حيفقروني، مش حبعث ومش حاعطي. ارحامك يا رجل، خواتك، عماتك، خالاتك، بنات عمك، رحمك ودمك، هذول حرام، صح ولا لا؟ والله ما اعطيك هنا، اعطي يا رجل لاولادي، اولادي شو اولادي يا اخي؟ وعلى فكره اختم الكلمه هذه كمان، حقاره اللي بس يفكر في اولاده وزوجته. انا بحتخر هذا الصنف من الناس، ليه يا اخي اولادك وزوجتك؟ لانه حتى الكفار اليهود الاسرائيليين الصهاينه بفكر في اولاد زوجته، مزبوط ولا لا؟ الحيوان بفكر ولا؟ النبي قال لما تحدث عن الرحمه، قال ليست رحمه احدكم نفسه واهله، لكن رحمه العامه. شو النبي كان بحاول يوسع افاقنا، ما تقوليش انا رحيم انا كريم وتقصر عن اهلك وعن اولادك، لا بدك تكون رحيم عن الناس كمان، صح؟ بالناس، وكريم عن الناس الاخرين والاقربون او المعروفه. اول شيء ارحامك، اقربائك، بعدين جيرانك، بعدين اصدقائك، بعدين الناس الادنى في الادنى. بس ما تقولش انا والله مع زوجتي مع اولاد والله بصرف في الطلع بس، بس عن الناس الثانيه بخيل، هذا ملوش اعتبار عند الله. هذه مساله غرزيه يعني طبيعيه موجوده عند الكل تقريبا يعني. والرحمه كذلك، قال ولكن رحمه احدكم العامه، عندك رحمه الكل الكل. فنسال الله ان يحلينا بهذه الاخلاق الفاضله الطيبه، وجربوها، ومن جربها والله يعيش سعيدا بها. وبشوف الخلف، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وبتتحرر بعدين، انت بتحس انه صار عندك اعباء وامال وطموحات اكبر من موضوع جمع المال والتفكير في المال وتدوين المال ومتابعه المال. هذا بصير اخر هم عندك والله العظيم، والله ما بتفكر فيه اقسم بالله. وزي ما قلت لك، يوم ما تبطل تفكر قديش عندي وتبطل تشيك على الكونت وانت بصير كويس. لكن طول ما بتشيك وبتحسب لي اياها وتقول لي هذا مزاج غربيين، على فكره غربيين، ما تقوليش متاثر فيهم، هذا اسوء شيء، هذا مزاج الغربيين الماديين اللي فعلا هم عباد للمال من دون الله. الغربي هنا اقتله، اقتله تماما، يساوي عارف ايش؟ تقطع رزقه، تمنع من وظيفته وكذا، تساوي في امريكا يقولوا اللي بيقطع وظيفته كانه قتلني، وممكن يقتل قتل موت. هو شو الهبل هذا؟ انا فيش ثقه بالله، احنا عنا ابدا عارفين ايش بغى النبي، وان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي أي رزقها وأجلها. أنا ثقة يا أخي والله العظيم ما واحد بيخذ مني فلس واحد ورزقي جايين جايين كله على داير ملين. فقبيح بالإنسان أن يشتغل بما ضمنه الله له عما طلبه الله إيه منه. الرزق مضمون وجاعل أنت همك كله فيه، واللي ألا طلبه منك العبادة والصلاح والإصلاح والأمر والنهي تاركه عشان الرزق، هذا قبيح جدا. نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا وأخم الصلاة إن شاء الله.